الدوار. اولا هيحصل ان يبش لمين؟ الزينو. لما يحصل ان يبش الاسينو الهاطيت ايه ده معناه ان انا استخدم الدواء ده في علاج الساينستيك، ومعناها ان هي ممنوع استخدامها في الساينس رياضي. وإن الصايد إفكت يبقى صايد إسمات. كمان فناها عملنا الهيبيش الاس نوت نعمل لنا ساينس يستخلينا نستخدمها في ساينس تراكي كونتر انديكيشن ساينس مادي والسايد افكت ساينس مادي. كمان هتعمل لنا الهيبيش الاي في نوت. كونك عملت الهيبيش الاي في نوت يخليك تستخدمها فين؟ انت الاريتمي اي بي سي دي ويبقى الكونتر انديكيشن اوعى تستخدمها في عين عنده بارشال هارت بلوك وحيلا حيلا بكمبليت بيبقى سايد افكت هارت بلوك. بعد كده بتقلل الكونتراكتيليتي. كنا بتقلل الكونتراكتيليتي بيتا بلوك ده يخلينا نستخدمها في عينين اسكيميك هارت ديزيز سواء انجينا او مايكارد انفاكشن عشان تقلل الاكسجين ريكويرمنت بتاع الهارت. الحاجه الثانيه انك كونك بتقلل الكونتراكتيلتي ده يخليك تستخدمها في الدايستوليك هارت ريت. دايستوليك هارت ريت فاكر احنا قلنا في سيستوليك وفي بنستخدمها في الدايستوليك بيتا بلوكرز وكالسيوم شانل بلوكرز في العلاج. الحاجه الثانيه يبقى كونترا انديكيشن ممنوع استخدمها في السيفير هارت ريت او عيان عنده هايبوتنشن. يبقى ممكن استخدمها في علاج عيل عنده ايه؟ هايبرتنشن. واضح؟ يبقى سايد افكت ان هي تعمل ايه؟ هارت فيلير eye potential. هل في disease تاني ببقى عايز اقلل الكونتراكتيفيتي بتاعته؟ هوكا هايبرتروفيك اوبستراكتيف كالمر. طيب لما نقفل بقى ده بيتا 1، لو قفلت بيتا 2، لو قفلت بيتا 2 هيحصل بونكو سباز. هل في عيان نفسك تعمله بونكو سباز؟ اه اكيد في. يبقى ملهاش انديكيشن، يبقى كونترا انديكيشن عن السي او بي دي وعن البونكيال ازم. يبقى كونترا انديكيشن عن السي او بي دي وعيان، ويبقى سايد افكت ان هي بتعمل لك بونكو سبازم، مش كده ولا لا؟ كمان لو قفلت بيتا 2 هتعمل فاز كونستريكشن، بس خد بالك هتعمل فاز كونستريكشن في مين بقى؟ في البلاد فيسلز اللي عندها تندنسي فور فاز كونستريكشن. يعني انا لو اديت كنت بيتا بلوكر ما يجيلكش فاز كونستريكشن، يعني يجيله فاز كونستريكشن والعين عنده تندنسي ان يجيله ايه؟ فاز كونستريكشن. زي ما اديت البيتا بلوكر عملت بونكو سباز بتاع بونك الازمه عايز سي او بي دي، لكن انت لو خدت بيتا بلوكر ما يجيلكش بونكو سباز. يبقى خد بالك ان الفاز كونستريكشن بيحصل في البلاد فيسلز اللي عندها تندنسي ان يحصل فيها سباز، وعشان كده من الكونترا انديكيشنز انك تدي البيتا بلوكر في عيان عنده لور ليمب سكيما، عن الرينولدز، عن الانفلانزميتال انجينا، الانفلانزميتال انجينا سببها سباز. ممنوع ادي كونترا انديكيشن ان انا اديها في عيانين عندهم تندنسي في سباز زي عيانين الرينولدز، عيانين الانفلانزميتال انجينا، عين اللي هو ليمب سكيما بس. ويبقى سايد افكتس ان هي تعمل لك سبازم في الكورنرز، مفهوم؟ لو خدتوا بالكم ان قفله البيتا 2 ما عملتش غير مصايب، صح؟ مش كده؟ لو واخدين بالكم واضح؟ ماشي يا ولاد ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه، هل في انديكيشنز ثانيه تعرفوها للبيتا بلوكرز؟ اه خد معايا من فوق لتحت، ميجرين، جلوكوما، ثايوتوكسكوزيس، بورتال هايبرتنشن والفيوكومو سايتو. في انديكيشن ثاني، ميجرين، جلوكوما، ثايوتوكسكوزيس، بورتال هايبرتنشن والفيو. هل في سايد افكتس ثانيه تعرفوها؟ بتماسك السيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا، صح ولا لا؟ بتماسك سيمبتومز اوف هايبوغلايسيميا، كمان بتعمل نايت ميرز وديبريشن وامبوتنس، نايت ميرز وديبريشن وامبوتنس. اند فاينلي بقى، بما ان قفله بيتا 2 عملت لنا مشاكل ما استفدناش منها حاجه، جاست عملت لنا سايد افكتس، فعشان كده دلوقتي في سيلكتيف بيتا بلوكرز، سيلكتيف بيتا 1 بيتا بلوكرز تقفل بجاست بيتا 1. يبقى عندنا نون سيلكتيف بيتا 2 في البيتا 1 وبيتا 2، وفي سيلكتيف بتقفل ايه؟ بيتا 1. النون سيلكتيف اللي هو البروبرانولول اندرال. السيلكتيف فيه انواع كتير، اتينولول، بيزوبرولول اللي اسمه كونكور، اتينولول اسمه في السوق اتينولول واسمه تينومين واسمه اتينو، دي اسامي كتير ماشي. طبعا عندنا سيلكتيف ونون سيلكتيف. في حاجه بيتا بلوكر جديد عايزك تعرفه اسمه ايزمولول. الايزمولول ده بيتا بلوكر انترافينوس انفيوجن اونلي، انترافينوس انفيوجن اونلي، واضح؟ الدواء ده فيه ميزه، تشغله يشتغل، تقفله يتقفل. يعني اول ما تحطه انترافينس يشتغل ايميديت خلال 30 ثانيه، تقفله الايفكت يروح ايميديت، واضح؟ واضح. خدوا بالكم البيتا بلوكر ممكن تيجي سؤال واحده، انديكيشن كونتر انديكيشن وسايد افكتس بتاع البيتا بلوكر، مفهوم؟ نيجي بقى للمجموعه الثالثه اللي سوري الرابعه، احنا قلنا انتي بليتس والنايتريتس بيتا بلوكر فاضل كالسيوم شانل بلوكرز. الكالسيوم شانل بلوكرز اللي بيصرف في علاج الانجينا عايزين نركز فيها دي واحده. الكالسيوم شانل بلوكرز مجموعتين، مجموعه كالسيوم شانل بلوكرز فيها مجموعتين، مجموعة بتشتغل على الهات، مجموعة بتشتغل على الضاد فيسلز. المجموعة اللي بتشتغل على الهات مالهاش دعوة بالضاد فيسلز، والمجموعة اللي بتشتغل على الضاد فيسلز مالهاش دعوة بمين؟ بالهات. اللي بيشتغل على الهات دواء اسمه فيرابامير، ودواء اسمه ديلتيازيم أو أنتيازيم. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ المجموعة دي بتعمل انهيبيشن للاس اي نود، والمجموعة دي بتعمل انهيبيشن للاي في نود، وبتقلل الكونتراكتيليتي. المجموعة دي هي دي بيعملوا انهيبيشن للاس اي نود والاي في نود ويقلل الكونتراكتيليتي، وبالتالي الانديكيشن والكونترا انديكيشن والسايد افكت هو ده. نفس التعميم بيتوان مفهوم ولا لا؟ ونفس الانديكيشن والكونترا انديكيشن والسايد افكت. واضح؟ تعالي مجموعه اللي هي مجموعه اللي بتشتغل على الهارت اللي هي الفيرابامير والالتيازيم، في مجموعه ثانيه بتشتغل على البلاد فيسلز. المجموعه دي تشمل دواء اسمه نايفيليبين، ايبيلات او عدلات في السوق اسمه في السوق ايه؟ كلمة عدلات تفكرك باللي بعدين، أملو عدلات يبقى إيه؟ أملو ديبين، النايف ديبين عدلات، أملو ديبين. أملو ده موجود في السوق تحت اسم أملو بالمصري، واسمه الأجنبي منه نورفاسك. في غير أملو ديبين، في الواد نيمو ديبين. ده بيشتغل في حاله واحده في الصبع كنايت، واللي هينطق وانا بتكلم هتوضه بال. النيمو ديبين استخدامه الوحيد فين؟ احنا قلنا بيمنع اسفاز وانبصار البصر، مفهوم ولا لا؟ المجموعه دي بتشتغل على البلاد فيسلز، بتعمل دايلاتيشن للارتريز، بتشتغل على البلاد فيسلز وبتعمل دايلاتيشن مين؟ بيستخدموها في علاج الهايبر تنشن. المجموعة تشتغل في علاج الهايبر تنشن، في علاج الرينوكس، وفي علاج الاوسوفيجيا للسباز، مفهوم ولا لا؟ المجموعة دي مالهاش دعوة بالانجينا، دي ممنوع استخدامها في الانجينا. ليه بقى؟ المجموعة دي بتعمل فاست دايليتيشن، يعني بتقلل بلاد بريشر، فبتعمل ريفلكس تاكيكارديا، بتعمل ريفلكس. عايز تديها تدي معاها بيتا بلوكر، مفهوم ولا لا؟ يا دكاترة المجموعة دي اللي هي مجموعة النيفيدبين والأملوديبين ممنوع استخدامها في الأنجاين، ممنوع استخدامها في عينين أنجاين، لأنها بتعمل ريفلكس تاكيكارديا. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ الكالسيوم شانل بلوكرز تيجي سؤال واحده، الكالسيوم شانل بلوكرز تيجي سؤال لوحدها. معايا؟ بصوا معايا بقى دي واحدة كده، استخدمنا كم مجموعة أو بعض. يا دكاترة أقسم بالله فضلي لحظة واللي هشوفه بينطق، ورب العزة لخليه عبرة، ورب العزة وانتوا عارفين خليه عبره اللي بلا يعتبر. ان احنا قلنا الانتي بليتس بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر، صح ولا لا؟ ومين مين اللي بيقلل المورتاليتي؟ نايتريتس ولا الاسبرين؟ الاسبرين هم انتي بليتس ومعاهم بيتا بلوكر. الكالسيوم شانل بلوكرز والنايتريتس ما بيقللوش مورتاليتي. المعلومه الثانيه عايزك تعرفها، ان البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز والنايترايتس بيسموهم تريبل ثيرابي. اسمه ايه؟ تيربل ثيرابي. اول دواء تحطه انتي بليتلت، تاني واحد بيتا بلوكر، بعدين ممكن تحط نايتريتس او كالسيوم شانل بلوكرز. مفهوم؟ واضح؟ في حاجه بقى، في بقى حاجة اسمها ريفاسكولاريزيشن ثيرابي. افتح الكونر الضيق. ريفاسكولاريزيشن ثيرابي انك تفتح الكونر الضيق، انك تفتح الكونر الضيق. بصوا لي دقيقة واحدة نعملها ازاي. في عندك طايتين، الطريقة الأولانية هي القسطرة، والطريقة الثانية هي السيرجري. مفهوم؟ الطريقة الأولانية القسطرة، والطريقة الثانية ايه؟ عشان نفتح الأرتريز. طيب السؤال، امتى نلجأ لهذه الطرق؟ فيل ميديكال تريتمنت، ده واحد صح؟ فيلد ايه؟ ثانيا عيان عنده لارج اريا اوف اسكيميا، لان لو لارج اريا اوف اسكيميا والفيسل قفل هيجي له لارج انفاركشن، ولو جاله لارج انفاركشن هيموت. عين انستيبل انجاين، عين بيجي له بين اتريست، ده كونه يضايق جدا ما ينفعش تعمل معاه ميديكال. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ دول عينين حلقه فيهم في الكونري فاسكولايزيشن. بنعمل ايه؟ نخش بقسطره. القسطره دي بنخش بيها لغايه الفيسل الضيق. يعني لو خدنا مع بعض ادي كونر اهو، ده الفيسل الضيق، هخش بالقسطره جوه الفيسل ده. القسطره دي فيها بالون، حاجه عند المكان اللي فيه لارج، واعمل دايليتيشن بالبالون، انفخ البالون. البالونه مش بتدايليت كونرز، البالونه بتبطط الاثروسكليروسس، تعمله فلات. انا مش بوسع كونر، لانك لو وسعت كونر وقت فاضي البالونه هيرجع تاني. انت اللي بتعمله انك تعمل فلاتنج للحته اللي فيها ايه؟ اثروسكليروسس، تعملها فلات تبطط. يعني بدل ما انت عامل السينوس 80% يبقى السينوس 20%. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ اسمها بالون دايلاتيشن او بالون انجيوبلاستي. المشكله في الموضوع ده ايه بقى؟ خلاص انا عملت بطاطه وخرجت، هيحصل ايه؟ سينوسس، وممكن حتى اللي انا بطاطه انا عملت فيها انجل يحصل فيها ايه؟ ثومبوس. السؤال بقى، هل اي ليجن ممكن اوسعه بالبالونه؟ لا. ليه؟ اولا ما ينفعش اوسع ليجن كالسيف، لو حتى الاثروسكلوز فيها كالسيفيكيشن مش هعرف ابططها. مفهوم ولا لا؟ لو حتى فيها اثروسكلوز مش هعرف ابططها اصلا. تعالى، ما ينفعش اوستيا ليجن. يعني ايه اوستيا ليجن؟ يعني افرض ان الليجن هنا لو انت بططته عملت له فلاتنج، انت هتعمل اكستنشن للاثروسكلوز. ما عشان ابطط دي، لو بططتها ما في جزء هيبقى هنا، ما بقاش الاثروسكلوز في فيسل واحد، بقى فين؟ تو فيسلز. ما ينفعش تعمل بالون دايلاتيشن لاوستيا ليجن ولا كالسيف، ولا ينفع ديستا ليجن. لو ليجن في برانش صغير ما ينفعش اوصله، مش هقدر اوصله. يبقى لا ينفع اوستيال ولا ايه؟ ديستال، وما ينفعش كالسيف، وما ينفعش لونج ليجن. يعني واحد عنده اثروسكلوزس في الفيسل كده، هبططه فين؟ مفهوم ولا لا؟ اند فاينل، ما ينفعش توسع اكتر من ثلاثه ليجنز. يعني افرض عندك اربعه فيسل ضيقين، عشان اوسعهم بالبالونه هيحصل لي كومبوزس، لسه الكومبوزس تبقى عاليه جدا. مفهوم؟ فالقسطره والبالونه فيها مشاكل. واضح؟ حاولوا يحلوا جزء من هذه المشاكل. قال لك انت بعد ما بتوسع الفيسل بتبقى عندك مشكله ان بيحصل ري سينوسس، مشكله ولا ايه؟ حركات بيحصل ايه؟ ري سينوسس. الري سينوسس ده حاولوا يحلوه ازاي؟ قالك بعد ما توسع بالبالون هتيجي على الفيسل الضيق، انت وسعت الحته دي خلاص عملت بطاطا الاتروسكليروز ماشي، قالك بعد ما توسعه تحط دعامه ستاد. الدعامه دي بالظبط بتبقى 3 مللي 4 مللي، عامله زي السوسته بالظبط يعني، مش مصمطه بيبقى فيها فراغات في الوول، هي بالظبط بالظبط زي المظبطيت مظبطيت الغلو بقرة الشعر ايوه صح، لان دي معلومات عامة يعني، هو مش عارفها يعني عشان هو بيستعملها، دي معلومات عامة البشر عارفها. تعرفوش المزنبلين؟ الغلو الله يرحمه الغلو. anyway الفكره في ايه يا بني ادم يا لوح؟ الفكره لما بتحط الستاند بالمنظر ده، الايدجز بتاعت الستاند لازم تتحط على حته نومه، يعني اذا كان عندك ليه شعب كده اهو لازم الستاند تبقى كده. ليه؟ الهيلثي اندوثيليوم، الهيلثي اندوثيليوم اللي من حته موما دي هينمو ويغطي الفراغات بتاعه الستاند، فيغطي الحته اللي فيها اثو سكلوز، فبعد الحته الاثو سكلوز المتغطيه بهيلثي اندوثيليوم. القصه دي بتاخد حوالي 6 شهور، بتاخد حوالي 6 شهور عبال ما الاندوثيليوم يغطي. في خلال الست شهور ده انت لسه عندك high incidence of thrombosis و stenosis، عشان كده في خلال الست شهور دول بيقول العيان ياخد بلافكس واسبرين، مدوها لمدة سنتين دلوقتي، قال لك من 6 شهور كفاية المدى لغاية، وفي قال لك فور لايف واضح باش مهندسين معايا. في دلوقتي حاجة اسمها drug eluted stents، السنس معالجة دوائية، وعامل شعب يسموها الدعامة الذكية. لا تحزن يا أم، التجمع ملاش دعوه بالموضوع، ذكيه في ايه يعني؟ بس هو الترجمه العربي الشباب ترجموها الدعامه ايه؟ الذكيه، زي ديسكو دانسر لا تحزني يا ام، ده فيلم اليافطه بتاعته كان مكتوب بالانجليزي ديسكو دانسر، الترجمه العربي بتاعته لا تحزني يا ام. والله العظيم الترجمه عندنا في العربي تبا وذهب الى جحيم، تبا وذهب الى جحيم، هي علاقته باللي بيتقلم فيه. المهم يعني اسمها دعامة الذكية لان فيها دواء، او بيسموها دراج إلوت السنت لان فيها دواء موجود في الوول. الدواء ده بيبقى ريليست علشان يمنع الري ثرومبوزس ويمنع الري سينوس. الدواء ده السر ما تعرفوش غير شركتين في العالم اللي هما سايفر وتاكسس، وعشان كده الدعامة دي غالية جدا. اذا كانت الدعامة العادية تمنها دلوقتي 5000 و6000 جنيه، الدعامة الذكية دي بتوصل 18000، غالية جدا. دراج إلوت الستنس. الفكرة بقى ان الستنس مش هتنفع في كل الليجنز، ما هو الليجن مش عامله دايلاتيشن اكيد مش هقدر احط له ستنت. العيان اللي ما ينفعش فيه ستنت نعملهم باي باس، نعملهم كابج كوني اوتي باي باس جرافتنج في العيانين اللي ما ينفعش فيهم ستنتات، اللي هم العيانين الاوستيال الديستال المالتيبل ليجنز اللونج ليجنز، مفهوم؟ بناخد فين من اللي هو ليمب اللي هو ايه سافنس ونعمل باي باس ماشي. بس هو المشكله في حاجه، لو كان ده الاوضه وطلع منه الكرة اللي ليفت اهو، وفي حته ده هنا اوستيال مش هقدر اوسعها، بجيب فين من اللور ليمب واعمل بي باي باس، وصلوا من أوضة لكورة، مشكلة ولا لا؟ ماشي. في عندنا مشكلة صغيرة في الموضوع، إن الفين محطوط على أوضة والأوضة ما يستحملش البريشر اللي موجود، مفهوم ولا لا؟ الفين ما يستحملش سوي البريشر اللي موجود، وبدام الفين ما يستحملش البريشر اللي موجود بيحصل فيه هو أثيروسكليروز، فبعد 10 سنين هو نفسه بيقفل. ألو ها شهدت يلي السلام ما حصلش. ايه طيب السكرتير عندك فيه سكرتير رفع باب اه طيب هما قالوا لك ليه تعالى بكره طيب عمال ما يخلصوا يطلع على الريسبشن لا في الريسبشن بره من مدخل المستشفى من مدخل المدرسه من اول دخل في سكرتير عام اخبار هذا قدام الباب على طول اول ما دخل كتير النهارده بس عشان في وقت لاولادي ما خلاص بقى فمعلش انا اسف جدا لكن anyway بص معايا بقى بالنسبه لي العيانين ان احنا حطينا فين ده بيقفل فقالك طب ما دام الفين بيقفل انا ما بيستحملش البريشر بتاع الاوضه طب تيجي نحط قاطي طب اجيب القاطي منين قالك ليدي القاطي طب نهائي قالك هيجينا بلوت سبلاي من الله التنا المبنى طب والبس بيجي له بلاد سبلاي من انت الكوسه مفهوم ولا لا واضح فبقينا بنستخدم الارتريز في محاولات تانية كلها فشل. قال لك لو كالسيفيك ايجن، لو ايه كالسيفيك ايجن، ما تيجي نخش القسطره فيها بالرينا تكحت كالسيفيك ده غالبا مصري تفكير ده ما يجيش. قال لك نصنفها بعدين نحط ستات على نظافه. طبعا الجاموسه ناسي لو دخل بالقسطره دي كحت وهيعمل تمص. كان اسمها جولتا بليك اسمها ايه؟ ففي واحد تاني قالك لا نخش في قسطره نضرب بيم اوف ليزر يكحت الكالسيوم في الليزر والقسطره درجه 90,000 جنيه. هي المشكله في حاجه، طب انت لو كحته برضه تنبوظ عملت ايه؟ لو القسطره 90,000 جنيه يعني جيب تنبوظ في 90,000 جنيه. طب انا طفل من القسطره واجيبها له ببلاش يعني. ايه هدفع 90,000 جنيه عشان اعمل تنبوظ لعيال؟ فقال لك برضه دي قلنا له طبعا خد القسطره 90,000 جنيه كتير. فالحاجه الاخيره ان احنا لغايه دلوقتي مطلوب ان احنا نعتمد على السيرجيكال تيب نكون على الانتي باي باس العالي اللي هو كالسيفيك او لونج ليشن او ديستال او اوستر. الكورونري ريفاسكولاريزيشن مهم. لا مهم عشان حسب الشخصيه. قال لك مهم عشان سؤال يعني عشان لازم امشي. الحاجه الثانيه مش هقدر استحمل الضغط اللي حصل دلوقتي. الواحد زمان كان بيستحمل كان لسه صغير دلوقتي السن خالص. لكن anyway الحاجة الثانية في types of angina، في types of angina ما أنا مش همين يا بابا ما أنا بقعد اعمل ايه بس انا لازم اديك ده لحد ما ينفعش احنا عايزين ورق علشان نبعت طيب ماشي اطلع بقى على نتينو ملايين الله بقى يا باوين يا دكاتره بصولي انا التايبس اوف انجينا يا دكتور دي حاجة اسمها برينز ميتا دي سببها ايه؟ كلينيكا بيتشا زال انجينا بس في الانفستيجيشن في مشكلة اي سي جي هتلاقي اي سي سيجمنت انيفيشن مش ديبريشن. والمشكله الثانيه انك لما تعمل فار الانجي هتلاقي اتروسكليروسس 25% 20% ما كلكم انا لو عملت لكم انجي هتلاقي عندك اتروسكليروس. اتروسكليروس بيبتدي من سن 18 مفهوم ولا لا؟ لكن كلنا عنده اتروسكليروس اللي هو نموذج 10% 20% انت عشان تبتدي تشتكي بين لازم النموذج يبقى فوق 70%. كلنا عندنا 20% ده نورمال فايل. فانا لو عملت له انجو هلاقي عنده كوروناري ناوي 20% 25% ما يفصلش الشيس فين اللي عنده. طبعا عمرك وانت ما بتعمل انجو هيبقى عنده الاسفاز يعني مش عارف هو جاي لك عنده الشيس فين رحت انت رميتك في القصاره من بعيد رشقت رجله واحتلافك السابقه لا هو اكيد عين جاي ان بتوين فما عندوش اسفاز من دلوقتي فمش هشوف معاه رد ولا لا. فالحل قال لك انديوس الاسباس بالجومترين او السايكولين انجكشن بدي دوس صغيره قوي. المفروض ان هي ما تعملش اسباس في البني ادم النورمال لكن هتعمل اسباس في العين عنده ايه؟ برينز ميتا الانجا برينز ميتا. طيب العلاج فيه مشكله ما ينفعش انتي بيتا بلوكرز هنا بيتا بلوكرز بتنفكش في العينين عندهم تنس فور فالس بوسكريبشن مشكلة ولا ايه؟ صح؟ ان فاينل ايه كمان؟ ما ينفعش احط له ستاند صح ولا لا؟ ولا يعني ما ينفعش احط له ستاند ولا سيرجن اعمل سيرجن باي باس على السبازم ازاي؟ انا مش يعني مش هشوف كل السبازم اللي هو بيحصل فهو ولا لا؟ هو علاجه ميديكال بس ما فيش فيه تبرع ده اسمه بلينز ميت وده فيه كذا ام سي كيو على فكره غير بلينز ميت الانجينا في عندنا انجينا اوف لويس انجينا اوف لويس دي بتحصل في السيفيليتك اوسيوسينوزس في عندنا الانجينا اوف لويس دي بتحصل على السيفلس وبتبقى مفتونه بالليل بتاعك تحصل بالليل احنا مش عارفين ايه يا ابن ايديا الحاجه الثانيه في عندنا انجينا اوف اف او بيسموها كلاسيك انجينا اللي احنا وصفناه كده في بقى انجينا دي كيوبيتس يعني دي انجينا بين المينات لا والبين واحنا ما يقعد why we have no idea okay and finally في عندنا حاجة مهمة قوي قوي قوي اسمها unstable angina دي سؤال وحدها ال unstable angina هي أي angina that occurs at rest or بنقول عليها unstable angina او العيان اللي عنده failed medical treatment يتقال عليها unstable او انا عنده angina بعد revascularization يعني عيان انا عامل له stent او عامل له bypass والجاني بيشتكي بانجينا ده معناه يا اما الفيسل تاني ضيق يا اما الفيسل اللي انا وسعته بيقفل يبقى angina at rest failed medical treatment أو عم بيشتكي post infarction angina أو post revascularization angina إيه كمان مين عين اعتبره برضو unstable بالظبط كده عيان عنده angina classic بس ابتدى البين يزيد في duration أو في severity ده معناه ان دي زاد اوكي post infarction angina عنده جاله مايكارد انفاكشن يعني في فيسل قفل كون يجي له انجينا معناه في فيسل تاني ضيق دول كلهم يتقال عليهم ايه؟ كلينيكال بيكتشر هتكتبها زي الانجينا عادي خالص انفستيجيشن ابوس ايد دورينج الاتاك عادي خالص اي سي جي وكارك انزايمز معايا؟ لك ان بتوين ده نجريه يا ولاد هنعمله كون ايه؟ انجيو immediately التريتمنت كل حاجه هتتعمله زي الانجينا بس اي في بس ايه اي في يعني ايه بدرست عادي ضايف عادي ستاتس عادي نايتريت انتروفينس بيتا بلوكرز انتروفينس انتي بليتس انتروفينس اللي هو تايو في بال لو كان ب 1700 جنيه ده ودي له هيبر ودي له ايه لغايه ما نعمل له كونري لغايه ما نعمل له كونري انجيوغرافي مين اللي بيقول هي هي ايه ده اللي هي هي مبسوط قوي قالك انا هنعمل لغايه ما نعمل كورا انجيو وبعد كده تعمله ستانتنج او تعمله كورا ارتي باي باس في حاجه اسمها سيندروم اكس على فكره في الطب اثنين سيندروم اكس خدنا واحد منهم ميتابوليك سيندروم اكس دخلناه في الاندوكراين ده تاني سيندروم اكس السيندروم اكس انتوا الاثنين هتطردوا على فكره انت بالذات انت هبطت الطير ايوه هبطت اللي ليه مزاجي تحب تطردك من دلوقتي من غير ليه ليه البجاحه دي لا دي كلمة نعم. يا ما تستفزنيش. ولك ما عملش حاجة وهو عمال بيكلم خلق الله كلها يمين وشمال. عملت ايه؟ مين؟ بص يا بني ادم السندوم اكس دي فيميل وليه جالها تشيس بين، راحت لجوزها قالت له انا عندي تشيس بين وديني الدكتور. لا يمكن دور برد ولا حاجه حبيبتي، قالت له لا وديني الدكتور انزل يوم. خدها وداها للدكتور، الدكتور كشف عليها ما لقاش عندها حاجه، قال له يعني مفيش حاجه واضحه. فقال طب اطمني بقى خلاص ما عندكيش حاجه وبتاع. يومين قالت له لا انا بيجي لي وجع في صدري نزلني وديني الدكتور. قال لها ما احنا واحنا الواحد قال لك انت كويس، قالت له لا ده حمار وديني واحد تاني. وداها لواحد تاني فحصها ما لقاش فيها حاجه، فقال له جوزها ما عندهاش حاجه. قال له اوعى تقولها كده هتقول عليك حمار زي اللي قبلك، اعملها اي حاجه. قال له يعني اعملها ايه؟ اعملها اصلا؟ قال له اعملها اصلا. هي الاصلا دي ليها سايد افكت؟ قال له اه. قال له اعملها. ما دام ليها سايد افكت بتموت؟ قال له اه بتموت. قال جو هيد. عملها اصلا طلعت نورمال كونيز. قال لها انت ما عندكش حاجه. جوا حبيته. بعدها يومين ثلاثة راح لجوزها قالت له في الجايد كاتبين ان في تشخيص الانجينا بالمسح الزاوي، اعمل لي مسح. قال لها انا عملها لك قسطره، طلع ما عندكيش حاجه. تقول له ماليش دعوه انا عايز المسح. راح عملت ريديو ايستوبيك سكانينج طلع عندها اسكيما. طب ازاي كونري انجيوجرافي يطلع نورمال ويطلع عندها اسكيما؟ طلعت ان المشكله على الليفل بتاع السمول ارتري يوز والكابلريز vasculitis. يعني it's a small vessel disease. ده بيحصل خصوصا في عينين الدايابيتس لو عندهم مايكرو انجيوباثي. بيبقى عندك ischemic pain وبوزيتيف ريديو ايستوبيك سكانينج، يعني في سكيمي لكن with normal colonies. مفهوم ولا لا؟ وكان هي مسمينها سندروم اكس او السندروم الغامض، واضح؟ النقطة الثانية بقى تيت من ميديكال، بس هو ده مثل ملهاش علاج. علاج شخص ميديكال هتعمل باي باس على الاطيول، اللي تحط دعم على الاطيول وصعب صباعك بقى معها بهوات. فهي علاجها جاست ميديكال تريتمنت وما بتتحسنش الا لما يجي لها مايكارد انفاكشن. بس دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تريحها من البين، which is a nice disease. الانستيبل انجينا تيجي سؤال. اوكي لغايه دلوقتي انجينا بقى اسئلتها، عايز الريسك فاكتورز بتاع الاثيروسكليروزس في الايتيولوجي، عايز الانفستيجيشنز انفستيجيشن وتريتر، وفي التايبس عايزين الانستيبل انجينا. نخش بقى على مايكارديال انفاكشن. نخش على المايكارديال انفاكشن. المايكارديال انفاكشن باي ديفينيشن ات از بريزيستنت امبالانس بتوين مايكارديال سبلاي اند ديماند ليدنج تو مايكارديال نيكروزس. اتس ا بريزيستنت امبالانس بتوين مايكارديال سبلاي اند ديماند ليدنج تو نيكروز. الايتيولوجي هو نفس الايتيولوجي بتاع الاسكيميك هارت ديزيز. 90% من الحالات بتبقى ثرومبوزس اون توب اوف اثيروسكليروسس 90%. لكن خدوا بالك وصلوا هنا، لو عملت قسطره بعد الانفاكشن ب 48 ساعه هتلاقي ثرومبوزز اون توب اوف اثيروسكليروسس في نسبه 60%. ليه؟ 30% التانيين الثرومبس الجسم دوبها، يعني الجسم فيه فايبرينوليتيك سيستم ولا لا؟ صح، الجسم فيه فايبرينوليتيك سيستم فالجسم دوبها. فبس مش يعني علشان تقول 90% دي لازم تعمل الكورونا انجيو امتى؟ ايوه تعملوا امتى؟ قبل 24 ساعة. فأول 24 ساعة هيبقى 90% كلوجن، لكن بعد 24 ساعة هيبقى كام؟ 60%. ماشي؟ واضح؟ ايوه. ها مش مسألة خايف ايه، الله يخليك كده بقول لك عايز الواقع اشتغل بيه هقدم على التصوير. تصحيح العمل عليكم السلام. ايوه فندم الله يخليك، انا عايزه عشان تصحيح العمل. ده انا عايزها. طب بعد اذنك ما عندكش حد يعمل القصه دي؟ طيب يا ريت الله يطول عليك. مين؟ لا مش يومين، انا انت مش فاهم حضرتك، لازم استلم الورقه بكره عشان هقدم في تصميم عمل يوم الاربعاء. ما ينفعش؟ طب يوم الاربعاء اتليست، يوم الاربعاء طيب يعني ممكن اخدها يوم الاربعاء الصبح بدري باذن واحد احد باذن الله. طبعا باذن الله يعني ممكن بعد اذن حضرتك يوم الاربعاء. يعني ما فيش سكه هناك ممكن نخلص الدنيا فيها بسرعه اليوم مع انا يعني، طيب الله يخليك الله يرضى عليك عشان انا حاجز الجمعه والله بس مش هقدر. شكرا. ايوه رضا شوف الدنيا دي لازم تخلص، بص ايدك على اليوم. طيب وانا عشان عايز اديك فلوس تاني ماشي، مش عايز اديك فلوس عشان ده الله يرضى عليك يعني، بس انا عايز اديك فلوس اكتر يا رضا عشان ما انا ما بتسديش اهلي وتيجي كمان اربع مرات تستنزل لي اهلي انا رضا عشان خاطر عايز اخلص من اخر يوم الاربعاء. الله يرضى عليك. الشعب المصري unbelievable، عندهم نوع من البلادة اللي هو بعد بوك طب بوك طب الأسبوع الجاي تعال خد بعد أسبوعين. الزمن عندهم unappreciated بكل المقاييس، نوع من البلادة، وعشان كده لا يمكن هنبقى كويسين طول ما التناحة دي موجودة في الشعب. تنح شعب تنح يقول لك يعني ما جاتش من بكره يا سيدي، بكره ده بيترتب عليه حاجات كتير. يقول لك سيب الورق وتعالى بعد اسبوعين. نعم تقول يقول لك خلاص قبل ما يخلص تكتشف ان القصه كلها عباره عن خد وامضى اسبوعين. طب ليه؟ لا والله العظيم أبدا، الخمسين جنيه ومية جنيه وميتين جنيه ولا الهوا دلوقتي بقى بيكسل ياخد فلوس، بيكسل يلطو فلوس. لكن فعلا فعلا أنا بجد عمري ما شفت هذا المقدار من التناحي. الشعب بتاعنا شعب جبار يمتلك من المقومات التنحية ما لا يمتلكها بشر. فأنا مش عارف هل هيتصلح حنا؟ لا بالمنظر ده، المنظر ده عم شو إني لا محتاجين مجهود جبار عشان نبقى فيس. المهم معلين المعكاري انفاكشن، احنا قلنا ان 90% من الحالات بتبقى فومبوزز on top of. في حتة بقى اللي هي حتة الباثولوجي، جاء فيها 4 MCQ. بصيني كده، بصيني انا باشمهندس، مكان الانفاكشن بيتحدد بانهي فيسل اتقفل. فبصيني لو قفلت الليفت انتيو ديسندي الانفاكشن يبقى فين؟ بالسبتم والانتيور صح؟ ليفت انتيو ديسندي هيبقى السبتم والانتيور. السيركونفلكس هيبقى لاترال وجزء من البوستير صح؟ السيركونفلكس لو اتقفل هيبقى لاترال وجزء من البوستير. الرايت كورنري يعملك انفاكشن في الرايت فنتكل والانفيور والبوستير صح؟ الرايت كورنري هيعملك انفاكشن في الرايت انتيم رايت فنتكل والانفيور والبوستير، مش كده ولا لا؟ فمكان الانفاكشن اللي بيحدده اني فيسل اتقفل. الحاجه الثانيه حجم الانفاكشن، مين اللي بيحدده برضو اني فيسل اتقفل وهل في كولاترز ولا ما فيش؟ اني فيسل اتقفل وهل في كولاترز ولا ما فيش؟ مفهوم يا باشمهندسين؟ وات ايلس؟ نبص معايا كده، هنتكلم عن كلينيكال بيتش. العيان اللي عنده مايكارد انفاكشن هيجي يشتكي بيه تيبيكال زي مين؟ هشتكي بين زي الانجاينا، ما عدا ان البين از نوت ريليفد لا بالريست ولا بالنايترايت، وان البين بيقعد اكتر من نص ساعه. عين الانجاينا عاده البين بيقعد فيو مينتس ماكسيمم 20. واضح؟ لكن الانفاكشن بيبقى عدى نص ساعه. دايما يقول لك ايه؟ انجينا نيفر سكندز نيفر اورز، يعني عمر ما البين بتاع الانجينا يتوصف بالسكندز ولا يتوصف بالاورز، يعني ما تقولش نص ساعه تقول 10 دقائق 15 دقيقه، لا ما ينفعش باي اورز. واضح؟ يتوصف بالمينتس وعمر ما يتقال عليه سكندز، يعني عمر ما العين يجي له بين 10 سكندز ويختفي مثلا 20 ثانيه ويختفي، لا لا لازم يقعد فيو مينتس ويختفي في فيو مينتس. عين المايكرو انفاكشن البين بيقعد اكتر من 30 مينتس. العين بتاع المايكرو انفاكشن البين بتاعه از نوت ريليف لا بالريست ولا بالنايترايت، ما عدا ذلك تيبيكال انجاين. ينفع يحصل انفاكشن من غير شيست بين؟ اه اسمه سايلنت مايكرو انفاكشن. عينين عندهم بيفنيوريتس خصوصا للدايابيتيك، عينين old age او عين جاله انفاكشن وهو under anesthesia وهو بيعمل عملية، او جاله انفاكشن وهو كوماتوست، او عين جاله انفاكشن وهو زارع قلب transplanted heart. انت لما بتيجي تزرع قلب بتشيل قلب القديم فتقطعت النيرف فايبرز وتحط النيرف الجديد من غير ما تعمله ايه innervation، فبالتالي الهارت الجديد بيبقى دي innervated، فلو حصل فيه انفاكشن بيبقى painless infarction. لكن ممكن عين مايكارد انفاكشن يبريزنت باي كومبليكيشنز اوف انفاكشن، والكومبليكيشنز بتاع الانفاكشن اكشوالي هي الفهرس بتاع كتاب الكارديولوجي. الكومبليكيشن بتاع مايكارد انفاكشن هي الفهرس بتاع كتاب الكارديولوجي، بمعنى الفهرس بيبتدي بايه؟ عندنا فالفيولار ليجن، عندكم هارت فيلر، ماشي ما هنفصل بعض. هارت فيلر ستي ولا تسعلي وفالفيولا ولا تسعلي لا اكتفيك وتنتابع لتبتغل. هارت فيلر المعكار ينفكش يعمل هارت فيلر رايت ولا ليفت؟ قال لك غايت طبعا الانفكشن ممكن يا ليفت حسب انت عامل انفكشن فيه، بس خد بالك ممكن يعمل لك ليفت سايد انفكشن والغايت سايد. الغايت سايد مايكارد انفكشن بيعمل غايت فنتيكولا فيه، بس في معلومتين عايزين نقولهم هنا الله يرضى عليكم عشان الحته دي مهمه قوي. a right sided myocardial infarction. يعمل لي right ventricular failure. بس ممكن عامل myocardial infarction يجي له right ventricular failure secondary to left. يعني واحد جاله infarction في left ventricle. عمل lung pulmonary hypertension right sided heart failure. مفهوم؟ وده المور كومن. يعني المور كومن ان يبقى right ventricular failure secondary to ايه؟ to left. ادي واحدة. الحاجة التانية الرايت فنتيكولار انفاركشن. الرايت فنتيكولار انفاركشن في معلومة مهمة قوي بيبقى غالبا نتيجة الرايت كورنر اكلوجن, فعادة بيبقى معاه انفيرو اند بوستيرو انفاركشن. انا لو قفلت الرايت كورنر عشان اعمل رايت فنتيكولار انفاركشن اكيد عملت انفاركشن انفيرو اند بوستيرو, لان انا قفل الرايت كورنر عشان في ام سي كيو في الحتة دي. يبقى الرايت فنتيكولار فيلير معلومتين عايزين نعرفهم عشان ام سي كيو, ان رايت فنتيكولار فيلير ممكن يبقى سكند تو ليفت او نتيجه رايت فنتيكولار انفاركشن. ورايت فنتيكولار فيلير يبقى معاه انفيو اند بوستيرو انفاركشن لان انا قافل رايت كورنر, مش كده ولا؟ طيب فالفيول سوري خليها بقى ساعتين الفالفيول. ها يحصل بابيلا مصل فانكشن تعمل لك اكيوت مايترال ريجيرج. الاكيوت مايترال ريجيرج عايز اقول عليه كلمتين كده. بص لي هنا سيب الكتاب يا بني ادم. البابيلا ماسلز فانكشن يعني يحصل انفاكشن في واحده من البابيلا ماسلز اتس نوت كونتراكتنج, مش هتشد على القصب فيحصل مايترال. عندنا تو بابيلا ماسلز انتيو اند بوستير اللي بيحصل فيها عاده الانفاكشن بوستير لان لا سنجل بلاس بلاك, عاده بيبقى بوستير بابيلا ماسلز فانكشن. بس يبقى بابيلا ماسل يعني بيحصل فيها الانفاكشن لانها سنجل دي بلاد سبلاي. اول معلومه. حلو. المعلومه الثانيه بقى ايه اللي يعمل لي اكيوت مايتال ريجيرج غير مايكارديال انفاكشن؟ اسكيميا. ماشي ويتين انفكتيف اندو كارديتس. ايه كمان؟ ايه الدايتش بيحصل اكيوت؟ هات فيلا أكيوت عمل أكيوت رابتشر كودي في عينين المرفان. رابتشر كودي اللي بيحصل في عينين المرفان عين الأكيوت مايتال ريجيرج ليه أسباب تانية غير مايكارديال انفاركشن. اسكيميك هارت ديزيز انفكتيف رابتشر كودي وفي سبب كمان تروما. اوكي الأكيوت مايتال ريجيرج كلينيكال بيكتشر بتاعته تيبيكال أكيوت هارت فيلر اللي أنا مليتها لكم. مش احنا قلنا في أكيوت وكرونيك هارت فيلر ومليتكم كلينيكال بيكتشر بتاع الأكيوت هارت فيلر والانفستيجيشن والتريتمنت بتاعه, صح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب بعد الهارت فيلر والفالفيولا ايه تاني كومبليكيشنز؟ ايه اللي في الفيروس؟ كان في كونجنت في اس دي. العينين بتوع المايكارديال انفاركشن كونجنتال هيفكرني بالفي اس دي. لو جالي انفاركشن في السيركل ممكن يحصل له بيرفوريشن ويعمل لك اكواير في اس دي. يعمل ايه؟ اكواير في اس دي. واضح؟ ويديك نفس كلينيكال بيتشر بتاع الاكيوت مايتال ريجيرج تيبيكال اللي هو زي الاكيوت هارت فيل نفس الكلام. بس خد بالك الاكوايرد في اس دي هيعمل لي بان سيستوليك زي المايتري جيرش بيعمل بان سيستوليك. الاثنين زي بعض بالظبط معاه ولاد ولا لا؟ فصعب انك تفرق بين الاكيوت في اس دي والاكيوت مايتري جيرش. لازم ايكو لازم تفرق بينهم بايه؟ طيب غيره ايه تاني في الفيروس؟ اريثميا. كل انواع الاريثميا بتحصل في المايكارديال انفاركشن كلها كل انواع الاريثميا بس في منها اثنين فيتال وفي منها اثنين كومن. الاثنين الفيتال اكيد فنتيكولار تاك كارديو فنتيكولار فايبريشن و كارد بلوك. الهارت الاثنين الكومن ساينس تاك كارديو وبريماتور بيتس. sinus tachycardia and edema two kids. لكن كل انواع الايد ممكن تحصل غير شوك. طيب في عندنا نوعين من الشوك يحصل في العالم. النوعين ده مش في الفيروس لكن نيوجينيك وكارديوجينيك. النيوجينيك شوك ده شاب بي تي 4 جاله تشيس بين بتاع انفكشن اتخض على نفسه جاله فازو فيجل براديكارديا هايبوتنشن اسمها ايه؟ وده علاجه بشلل تديله مورفين البين يروح يطمن خلاص قصة نيوجينيك شوك. لكن في بقى كارديوجينيك شوك. الكارديوجينيك شوك يا ولاد كارديوجينيك شوك سبب في العينين دول ماسيف مايكارديال انفاركشن في أكتر من 40% من الفنتركل. لو حصل انفاركشن في أكتر من 40% منين؟ من الفنتركل. طبعا يبقى كونتراكتيلتي هتبقى ضعيفة كده ولا لا؟ ثانيا أكيوت مايتال ريجرج وأكيوت في اس دي يعملوا كارديوجينيك شوك في العند. أكيوت مايتال ريجرج وأكيوت في اس دي كلينيكال بيكتشر تيبيكال أكيوت هارت فيلر مفهوم ولا لا؟ انفستيجيشن تيبيكال انفستيجيشن أكيوت هارت فيلر وتريد من هو نفس التريد من بتاع مين؟ يا خرابي أكيوت إيه؟ بموت فيه مفهوم؟ الكارديوجينيك شوك معناها حصل انفكشن في أكثر من 40% من الفترة أو أكيد مايتر ريجرج أو أكيد في اس دي والعينين دول الكلينيكال بيكتشر زي أكيد هارت فيلر يعني عنده كل المانيفستيشن بتاع الهارت فيلر ما عدا أسايتس ولو ليمب والإكزامينيشن كل حاجة ما عدا أسايتس ولو ليمب إديم لما أعمل إكزامينيشن الهارت حلاقي اس 3 لكن ما فيش شيمبر الانفستيجيشن نفس الانفستيجيشن بتاع الهارت فيلر بس ما فيش شيمبر اللاجو هنا الكلام ده وتريتمنت هتعامل معاه زي عيان الأكيد بالمونري إديما تيبك أكيد بالمونري إديما تيبك. بس على فكرة في كلمة مشهورة قوي في العينين دول if you diagnose your patient as cardiogenic shock and your patient survives your diagnosis is wrong. mortality في العينين دول 80% منهم بيموت لدرجة قال لك لو هو عاش يبقى تشخيص غلط ده لازم يموت. امال ال 20% دول هيعيشوا ازاي؟ قال لك لو لحقته بري فاسكولاريزيشن فتحت القاطي قبل ما الحته دي كلها تموت قبل ما ال 40% يموت هم 40% اسكيميك في جزء منهم ميت وفي جزء لسه هيموت لو جالي ولحقت افتحه عملت له ري فاسكولاريزيشن ممكن يعيش وده يمسك كام؟ 20% ربنا يبارك خلاص. النقطة الثانية بقى غير كارديوجينيك شوك في ايه؟ بيكارديتس ماشي بيكارديتس وبالمرة بيكارديا ريفيوجن كمان البيكارديتس في عين المايكارديال انفكشن بتحصل فيها نوعين في نوعين من البيكارديتس في العين. النوع الاولاني بيحصل في اول يومين لثلاث ايام وده سبب ان الحته اللي انفاركتد الاوفرلاين بيكارديوم يحصل له اريتيشن من الكوتيك تيشو يعمل بري دي بتحصل في امتى؟ اول يومين لثلاث ايام حته نيكوتيك ففيها انفلاميشن تعمل اريتيشن بيكارديوم العالي. في نوع تاني من البيكارديتس هيحصل في العيان ده بعد ثلاث اسابيع. ايه اللي حصل؟ الخلايا بتاع الهارت الاميون سيستم ما يعرفش الانتيجين بتاعتها. الاميون سيستم فيه ثلاثة انتيجين ما يعرفهمش الاي والتستس والهارت. فالانتيجين دي لو طلعت في الدم الاميون سيستم يعتبرها انتيجين غريبه ويكون ضدها انتي بودز. فالعينين في المكان انفكشن لما بيحصل نيكوز الانتيجين اللي في الخلايا هتطلع ليه الدم والجسم يكون ضدهم ايه؟ انتي بودز. فالانتي بودز دي تهاجم البيكارديوم وتعمل لنا بري بعديها بثلاث اسابيع اسمها دريسلر سندروم. يبقى عندنا نوعين من البيكارديتس واحد اول يومين ثلاث ايام والتاني. في بقى كمان اللهم صل على سيدنا محمد اخلاص غير بيكادايس. في عندنا بيكادا انفيوجن. البيكادا انفيوجن ده فكرته ايه؟ ان في حته من اللي حصلاني كروزز فقعت لبره. يعني انا عنده انفاكشن في حته، الحته دي حصلها بانفويشن، فالدم طلع على البيكادا الايه؟ ساك. يعني بيبقى هيموراجيك بيكادا انفيوجن. العنده مات، الهط مخروم بعيد عنك، صعبة قوي، صعبة انك تتعايش معها وانك حددك كتير، هالت بخوم، فاكيد مات. واضح؟ ربطش هات العام بيموت. ايه المواضيع التانية اللي في كارديولوجي بتعرفوا؟ ايه؟ انجاينا. زمان قال انت اخذنا اسكيميك هارت ديزيز انجاينا. الانجاينا ممكن تحصل بعد ما كان انفكشن، بيسموها بوست انفكشن انجاينا. البوست انفكشن انجاينا بيبقى سببها يا اما فيس الثاني بقى ضيق، في فيس الثاني ضيق، يا اما الحته اللي ماتت فيها جزء لسه ايه عايش بالكولاتس، بس الدم اللي جاي له من الكولاتس ايه كولاتس. البوست انفكشن انجاينا تعامل على انها ان انا عاملها معامله ان سيب انجاينا مفهوم. غير كاري مارثي ماشي، بس يعني فوت ما هو الحاجات اللي مارثي وغلط فيها. غير بالموناري امبوليس من ضمن مواضيع الفهرس. بالموناري امبوليس مشكلة ولا ايه؟ بالموناري امبوليس حاضر يا الله يا ولدي. عيان الماكارد انفكشن اعتقد بولون بيدرس اي ثينك يا يجيله دي في تي ويضرب واحد بالموناري امبوليس. من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها ايه كمان؟ انفكتيف اللي لسه هناخدها. هو غالبا اولاد على فكره هناخد بكره بعض. ها بس انا كنت بغتت على خلق الله، فهناخد بكره بعض ان شاء الله. ماشي بص انا هناخد بكره واخلصكم. انا خلاص اتخنقت منك والله العظيم فعلا. I'm serious يعني انا اتخنقت فعلا. فين يا اخويا؟ في سواق قطر؟ فين ده؟ في الجامعة يا ابني. اه والله يعمل والله العظيم يعمل. ده اولاد تخيلوا ان انا قدمت الورق في مكان في مجمع التحرير، طلب مني ان انا اروح اودي ورق هناك. رحت مكتب تبع القوى العامله والهجره، قدمت الورق، بس الموظفة بقول لها الورق ده هتعمله بيه تعالى انا 9-9 9-9 تلا ليه؟ هو الولد الورق هيولد؟ طب فين حضرتك حضرتك؟ فمشيت. المهم جبت وسائط في الاخر عرفت ان الورق راح فين، راجع سفارة الكويت. فانا بس بتوع سفارة الكويت بقول لهم ليه اسبوعين؟ قالوا اصل هم بيجمعوا الورق كل اسبوع يودوه مره، يعني بيودوا الورق في الاسبوع مره من التحرير للدق. قلت لها ليه؟ قالت ما اعرفش. ما نعرفش في سفارة الكويت بتقول لهم طب ما تجيبوه يوم بيوم، يقول لك لا لا اسبوع اسبوع. اللذيذ في الموضوع بقى طيب بعد ما الورق يرجع من سفارة الكويت هتعملوا قالك نسلمه لك يعني بعد اسبوعين. اه طيب انت اسبوع وديته والله خلص في الصفاء وجالك اديتني اسبوع ليه زيادة unbelievable. لا لا لا الناس دي مجانين مجانين ما تفهمش ليه اللي يحاول يشلك بشطة الطول اللي هو الشلل لا بقاطية قميئة و... لا لا بلد غريبة فعلا يعني مثلا احنا دلوقتي ما فيش موظف في الدولة بيقبض من كشيء عمله لكل الموظفين دلوقتي انك تقبض فلوسك من البنك عن طريق الكارت حلو كلام طيب جميل يعني انا بيتحط لي مرتبي في كارت قال لك هات لنا ورقة من البنك بما يثبت ان معلكش فلوس معلكش فلوس لا لا مش فاهمة يعني عشان تبقى مسافر مش مديون البنك طيب يا جدعان الورقة دي بيتاخد عليها قرض قال لك لا يعني الكارت اللي انت بتقولي ده ممكن اخد عليه قرض قال لك لا طيب يعني الكارت ده وظيفته ايه قال لك تقبض بيه المرتب بتاعك قال لك طب لو انا خلصت مرتبي قال لك خلاص مش هيديك حاجة طيب ممكن اروح اخد عليه من البنك قرض بضمان مرتبي يقول لك لا طب اجيب لك ورقة من البنك ليه ما تنفعش تدع فيه حد طيب السؤال بقى هو ده قبض المرتب بس فانت اجيب لك من البنك اللي معليش حاجة ليه بس كان يا اولاد انا شفت حاجات خلتني اتشل يعني اقول له طيب بدل ما انا ما ينفعش اخد عليه قرض ولا ينفع ارجع بيه ولا ينفع غير ان انا اخد بيه مرتب اجيب لك ان انا معليش حاجه ازاي لا بتروح البنك فاهم ما هو في بينهم لا لا لا لا, لا. هم مرتبينها يعني بعتين موظف من عندهم متفاهم لا انا قعدت اتفاهم مع الموظف قلت له ايه لازم تقلي معاه قلت له طب لا بجد قال لي والله ما يعني ما تفهمش ايه الابعاد بتاع البقاطية لا غريب غريب بلد غريب بس ما اقدرش اقول اكتر المهم طيب من ضمن الكوميونيكيشنز في العينين دول العين ده بيجيله بالمر امبوليزم عشان بولونج بيدرس ممكن يعملوا دي في تي وامبوليزم لكن في حاجه كمان من ضمن المواضيع الموجوده حاجه اسمها كارديك انيوزم ايه كارديك انيوزم ده بيسموها كارديك انيوزم او بيسموها كارديك ريمودلينج كارديك ريمودلينج يعني غيرت الموديل بتاعنا موديل هي الفكره في الموضوع ان الحته اللي ماتت حتى اللي حصل فيها انفراكشن حصل لها هيلينج بفايبروسيس لما هاتي كونتراكت الفريش هو الفيلتر يعني يزيد الحته الفك دي از نوت كونتراكت يحصل لها بلش يحصل لها ايه؟ ويسموها كاردياك انيوز ما زي ما عامل كده في حته من الغلط از بلش ماشي اسمها كاردياك انيوز طيب او بيسموها كاردياك ريموتلي السؤال ايه المشكله في الانيوز؟ اولا الدفع هيتجمع فيه يعمل لك ترومبوز وامبوليزم ثانيا الحته الفايبروتيك لما الهارت يجي كونتراكت مش هطلع الدم كله في الاوضه في جزء هيطلع في الانيوزم ففي لو كاردياك الحته الفايبروس هيتلخبط فيها الريد يعمل لك اريد اند فاينلي ممكن يرابش يعمل ده ازاي تشخصه كلينيكالي؟ ضابط ايفنس انت بتحط ايدك وبتلوكلايز ايفنس بصبع صح؟ من عندك تلاقي الابيكس وحكاية حتة تانية بتبلش مع السيستول يعني انت قالها العين عنده دبل طبعا الدياجنوز باي ايكو العلاج قال لك تدي انتي كواجلانس عشان تدي تدي انتي اريدمنت زي الامي والدارون معايا وتدي ايس انهيبيتورز الايس انهيبيتورز ادويه تقلل الريموديلنج ليه؟ الايس انهيبيتور بتقلل الضغط في الاول ده صح؟ لما بص على البيشن اسهل له الدم يطلع في الاوضه بدل ما يروح انوز مفهوم ولا لا؟ لما هو ما يكونش عارف لو السكه قدامه سالكه هيطلع الدم في الاوضه اسهل ما يحصل بلج ويروح على انوز فالايس انهبيتورز مهمه جدا عشان عينيه لو مع العلاج ده ستيل العين عنده مانيفستيشن بيعمل له انوز سيرجيكال ايه؟ طيب طبعا انا متوقع ان انت رافع رجلك علشان انت تعبان. هل رجلك مغسوله او فيها حاجه؟ ايه؟ اه انا متوقع ان انت مالك شاطر كويس. دي مش من ضمن التصرفاتك انت. ايش دكتور ابدا قاعد فيها رجلك؟ ما ينفعش جير ضايع جير قميء قاعد فارد رجله على كرسي قدامه كأن احنا قاعدين في مصطبة ولا احترام للواقع قدامه ولا احترام لأي من آدم ولا احترام لأي حد. طلع على قدامه بص معايا اتصلص داتا البيهيفير الشعوب بيجي من جواها مش بيجي بالتعليم. الشعوب ما تعلمش البيهيفير بيجي من جوه. برضه نصر بص معايا كده بقى من ضمن اخر كومبليكيشنز علشان خلقت منكم في حاجه اسمها فروزن شولدرز. العيان بتوع المايكارد انفاكشن لما جالهم البين كان بيسمع في الليفت شولدر، العيان بيتكلم باستخدام الليفت شولدر بتاعه. وبيحصل برضه في اسكيميا فايبروزس في الشولدر. بس بقى فروزن شولدر ما يقدرش يتحرك الليفت شولدر. طيب، كومبليكيشنز تيجي سؤال واحد. Anyway, كومبليكيشنز اوف مايكارديت. Investigation. مش هتعرف ازاي علشان بس ده بريزيستنت بعدين بين بتاع المايكرو انفاكشن ما يعملش ليميتيشن موف هو اللي لا ما هيحصل له فايبروز في الاخر فايبروز في الشولدر. يا دكاتره بصوا لي هنا كانوا على investigations بتاع myocardial infarction. جالك عيان وانت suspecting myocardial infarction. ايه الinvestigation اللي هتعمل؟ ECG cardiac enzymes. لازم الاثنين يتعمل. ECG cardiac enzymes. لازم الاثنين دول يتعمل. واضح؟ بصوا لنا. بص معايا كده اي سي جي. بص عشان الكلام ده اقسم بالله في بلاوي في الام اس كيو فركز معايا هنا الله يطول عليك. عايزين نعمل اي سي جي على مايكرو انفاركشن. اي سي جي في منظرين. المنظر الاولاني بصوا لي هنا تلاقي اس تي سيجمنت اليفيشن اس تي سيجمنت وهايبر اكيوتي يعني تي عالي. المنظر ده بيحصل لما يكون في انفاكشن في الفول ثيكنس. الفول ثيكنس اوف ذا وول اوف ذا فينتيكل از انفاكتد اوف ذا هارت ذا هول ثيكنس. عشان كده بيسموه ترانس ميورال انفاكشن. اسمه ايه؟ ترانس ميورال. وبيسموه برضه اس تي اليفيشن مايكارديال انفاكشن ستيم اس تي سيجمنت اليفيشن مايكارديال. النوع ده بيبقى انفاكشن واخد ذا هول ثيكنس. النوع ده الاس تي سيجمنت اليفيشن بتقعد ماكسيمم من 24 48 ساعه. بعد كده بتتحول لحاجه اسمها باثولوجيكال كيو. خدتها في اي سي جي يبقى معاها تي ويف كونفرجن. عشان كده بيسموها كيو انفكشن. مش بس بيسموه ستيمي كيو انفكشن ترانسميتر. لكن في نوع تاني مايكال انفكشن تاني بيبقى نازع عامل كده اسي سيمن ديبريشن وتي ويف انفرجن شبه مين؟ شبه الانجاين؟ مش كده؟ لا يبقى اسي سيمن ديبريشن وتي ويف ايه؟ ده بيبقى انفكشن واخد جزء من الوول بيبقى صب اندوكارديال انفكشن مش واخد هو ثيكنس واخد جزء من الوول بتاع الغلط بيسموه صب اندوكارديال معايا اسمه صاب اندوكارديال انفكشن. النوع ده بيسموه صاب اندوكارديال انفكشن او بيسموه نون ستيمي نون استي سيجمنت اليفيشن مايكارديال انفكشن او بيسموه صاب اندوكارديال. او بصوا هنا بقى النوع ده ما بيقلبش باثولوجيكال كيو بيسموه نون كيو برضه واضح. ففي في المايكارديال انفكشن كم منظر يا اما ستيمي وده بيقلب بكيو يا ما نان ستيمي وما بيقلبش بكيو ده واخد ده هو ثيكنس ده واخد ايه مفهوم واضح. يبقى الاي سي جي بيساعدني انا شخص انفكشن ولا لا بس مش بس الانفكشن بيوقف التايم هل هو ريسنت ولا هو مش كده ولا ايه غير كده. اي سي جي ممكن يوقف السايت اوف ذا انفكشن. انتوا عارفين اي سي جي في عندنا ليد واحد واثنين ثلاثة بسم الله ما شاء الله في حد بيعرف يعد غلط هاتش كلام كتير عشان هنتكلم بجد على الاخبات اثنين وثلاثة اي في اف لو لقيت فيهم تشينجز يبقى ده انفير في واحد واثنين وثلاثة واربعة انتير خمسة وستة لاترال واحد واي في ال لاترال هاي لاتر اللي هي لو لاتر ما تفرقش مفهوم ولا لا؟ في هاي لاتر وفي ايه؟ مش مشكلة الواحد وايه في ال لاتر وخمسة وستة ايه؟ لا واضح؟ دكاترة يبقى مش معنى كده بس الاي سي جي بيوكل فيه انفكشن والتايمنج ده بيوكل مكانه فيه صح ولا لا؟ يا بنتي حاجة تانية لو انا عندي changes موجودة في واحد واثنين وثلاثة وفي واحد واثنين وثلاثة واربعة يبقى الانفكشن ايه؟ طب ومعاه خمسة وستة يبقى قالتوا ناترا مين الاكتر؟ انتي بس ولا قالتوا ناترا؟ يبقى معنى كده ان بيويك ايه size of the infarction يسي جي بيويك ايه؟ size of the infarction مش كده بس اعتقد الاي سي جي ممكن يويك ايه complications يويك ايه الاليدي مش كده ولا لا؟ يبقى ايه؟ الداخل بص مع سوري ايه كمان؟ الانواز ممكن يبان في الاي سي جي ازاي؟ بص احنا قلنا الاي سي سيجمنت انيفيشن بتاع ده ايه؟ 24 لكام؟ 48 ساعة دي يومين وبعدين تلف ايه؟ باثولوجيكال كيو صح؟ لو فضل اس تي سيجمنت انيفيشن اكتر من اسبوعين يبقى عندك انيفيشن persistent AC segment elevation لمدة أكثر من أسبوعين يبقى عندك cardiac arrest يبقى ECG شخص infarction time والsite والextent والcommunication كمان يوقف success of your treatment. لو هتعالج العادة بأنك تفتح القاطر إزاي تعرف أن القاطر فتح؟ بيحصل حاجتين إزاي أنا أديت دواء يسلك القاطر يفتح القاطر فالقاطي فتح حرف منين؟ أولا إس سي سيجمنت تنزل يحصلها ريجريشن ترجع نوم. ثانيا الحتة الإسكيميك دي أول ما ترجع لها الدم الجوابة بتتلخبط فيها فمش كلها هيحصلها ريجريشن ات ذا سيم تايم في حتة هنا ريجريشن الأول وبعدين حتة هنا وبعدين حتة هنا وبالتالي الجوابة بتتلخبط فبيحصل وات وي كول ريكونفيوجن أريثميا بيحصل إيه؟ يعني القاضي أول ما يفتح العين يجيله أريثميا، إيه الأريثميا اللي بيجيله؟ سلو فيتا، سلو فيتا. يعني بتكلم عن تكاد يبقى أقل من 100 أو بيسموها accelerated atrioventricular rhythm. انت كده بتقعد بس ليك ايه انمي او بيسموها اكسلريتد ايجمنت كده مفهوم واضح ده فاكرنا ان خفيف الانتجرال تاكادي معين تبقى هتنطط عليكم وسالتي كوا وفي نوع تاني بتبقى هتنطط عليكم بيه بعدين اللي هو دي سلو او اسمها اكسلريتد غير اي سي جي كارديك انزايمز الكارديك انزايمز دي انزايمز موجوده جوه خلايا الهارت مش هتطلع للدم الا لو خلايا الهارت ايه ماشي فقاعد لما الخلايا فقع هيطلع منها انزايم على الدم اشهر انزايم بيطلع اسمه سي بي كي او كرياتين حلوة الانزايم ده هيطلع على الدم ويعرف الدم فاستخدمه للتشخيص ان عندي مايكارديال انفاركشن في كذا بصوا لي اولا ان السي بي كي مش موجود بس في الهارت في السكليتا موسل والبرين فكل معنى ممكن يبقى عالي في المايوباتي مايوسايتس ده حتى لو واحد خد حقن عضل ده عالي السي بي كي انت ماسكولار انجكشن عالي السي بي كي ماسكولار دامج او سبب انفاكشن طب الحل قال لك السي بي كي في منه ثلاث انواع سي كي ام ام ده في الماسلز ام ام وسي كي بي بي وسي كي ام بي اعضاء قال لك لو لقيت سي بي كي عالي قول لي اعمل اني سي بي كي قالوا لك مالي ام بي يبقى ايه فكرة يبقى حلين مشكلة تمام في مشكلة تانية بصوا لي هنا السي بي كي بيبتدي يعلى بعد 6-12 ساعة أكشن يوصل البيك بتاعته 12-24 مشكلة ولا ايه وبعدين يختفي بعد 2-3 days يختفي بعد 2-3 days صح في عندي مشكلة كبيرة لو العين جالي قبل 6 ساعات السي بي كي معلش واضح شخصه ازاي في حاجه جديده توبونين التوبونين والمايوجلوبين بيعرف اول ساعتين ولاد انا ممكن اوصل لك كل انزيم ونسمعها بس انا عايزك تعرف امتى وفين وازاي مفهوم ولا لا انا ممكن اوصلهم سي بي كي ال دي اتش توبونين مايوجلوبين انا عايزك تفهم الفكر المايوجلوبين والتوبونين بيعلو قبل السي بي كي فلو جالك عن عنده مايوكارديال انفاركشن والسي بي كي عالي لو عملت له توبونين تبقى انت ايه حيوان انت بتعمل توبوني لو العيان قال لك تشيس بين بقاله ساعتين ثلاثة والسي بي كي لقيته مش عالي هتطلب توبوني مفهوم ولا لا فالتوبوني بيشخص اول ساعتين ثلاثة طب بعد يومين لثلاث ايام LDH ال LDH بصوا لي هنا يا خرابي LDH في منه بصوا لي هنا LDH مش موجود بس في الهارت موجود في الار بي سي والكيدني واللنج والانتستين والبلاسينتا وانا وانت ده معناه انه لو عالي ده مش اي واحد من دول بس طلع ان ال LDH LDH في منه خمس انواع LDH 1 و2 و3 و4 و5 الاسبيسيفيك للهارت ال دي اتش 1 بيبتدي يعلى بعد كام 12-24 hours بيعلى بعد 12-24 ساعة يوصل البيك يومين الثلاث ايام يختفي بعد 7-10 بعمله ليه لو عجلك بعد ربع يوم ده يبقى جزمة حيوان انك تشخصه اصلا بقى عنده انفاكشن قاعد في بيتهم ثلاث ايام وجاي دلوقتي يقول يشخصني مش ممكن طبعا لا هي الفكره في حاجه ثانيه بصوا يا اولاد ال دي اتش ليه فايده واحده انت ال دي اتش مستر في حاجه بيعلى بعد 12 ساعه تمام زي ما هنعرف في التريتمنت ان في دواء اسمه ثرومبوليتيك ثيرابي بيدوا بالجلطه زي ما انتوا عارفين الثرومبوليتيك لازم يتاخد في اول 6-12 hours ما ينفعش تاخد بعد 12 ساعة لان خلاص الحتة ماتت. حلو الكلام. طب انا اعرف العيان عنده عدى عليه 12 ساعة ولا لا ازاي؟ LDH. يعني لو لقيت عيان LDH عالي ما ينفعش اديله ثرومبوليتك. لكن لو LDH مش عالي من حقه ياخد ثرومبوليتك. مفهوم؟ يعني انا دلوقتي LDH المفروض ادي ثرومبوليتك ثيرابي في اول 12. لو جال عيان بعد 12 ساعة اديله ثرومبوليتك. طب انا اعرف منين ان هو عدى عليه؟ بس شفت المعلومة؟ نعم اخوي. ازاي؟ سي بي كي عالي يعني عد عليه اكتر من 6 ساعات. طب ما يعني لو جالي بعد 12 ساعه هيبقى سي بي كي عالي. جالك بعد 7 ساعات ما هو سي بي كي عالي. بس ابو 7 ساعات ياخد 24 ما ياخدش. حد فاهم حاجه؟ ولا سي بي كي وال دي اتش والتروبوليت انزيمات. يعني الانزيمز اوف مايكاردي انفاركشن بتشرف في التشخيص بتشرف حاجه ثانيه. بصوا معايا الانزيمز في المايكاردي انفاركشن بيساهم في التشخيص وبيساهم في حاجه ثانيه. لو جالك عين السي بي كي 5000 زي عين السي بي كي 15000. وانا طلبت معلومه قويه. سي بي كي 5000 زي 15000 مين الانفاركشن حجمه اكبر؟ 15000 ده منطقي. فبحدد السايز اوف ذا انفكشن. الانزيمز مش بس بتقول ان في انفكشن, حدد الاكستنت اوف ذا انفكشن. في حاجه كمان. بص يا غباء غباء غباء, في حاجه تانية. ان الانزيمز بتحدد السكسس اوف ذا تريتمنت, ودي انا مرعوب اشرح لكم ازاي بنظرات الهبل دي. ازاي الانزيمز تحدد السكسس اوف تريتمنت؟ بص يلا الكوري اول ما يتقفل هو بيدي حته صح, بيدي سبلاي منطقه. اول ما يتقفل دي حته بتموت ايميديت within 10 minutes, ودي ما بتتحكش خالص, بتموت في خلال كام؟ 10 minutes. عارف يا باشمهندسين ولا لا؟ والله ولا الهوا. طيب لكن في حته بتفضل عايشه, عايشه بكلها طرز. اوكي الحته دي هتفضل عايشه لمده 12 ساعه وهتموت بعدها. واجبك انت انك تلحقها قبل ما ايه؟ ركزوا معايا كويس. فبندي حاجه اسمها ثرومبوليتك بيدوب جنبه عشان يفتح القطر عشان ينقذ الحته اللي ايه؟ سكيمك. بص معايا كده بقى, القطر قفل, الحته دي ماتت في خلال قد ايه؟ 10 دقايق صح؟ وطلع منها انزيمز صح؟ بس ما دام المنطقه دي وصلها دم قليل يبقى الفينس ريتيرن منها هيبقى يعني الانزيمز دي هتطلع للدم سلولي. هتفهم حاجه؟ مش المنطقه دي وصلها دم قليل يبقى الفينس ريتيرن منها ايه؟ يبقى الانزيمز اللي طالعه من خلايا الميته هتوصل للدم سلولي. عشان كده سي بي كي اعلى بعد 6 ساعات. فاهمين ولا لا؟ كيف سيادتك رحت فاتح القاطر هيعمل ايه في الانزيمز؟ وش تلاقي الانزيمز فجأة عالية في الدم, تلاقي السي بي كي يوصل لأعلى ليفل قبل 12 ساعة. فالإيرلي بيكينج أوف كارديك انزيمز علامة سكسس أوف إيرلي بيكينج. يعني السي بي كي المفروض يوصل لأعلى ليفل خلال 24 ساعة. لو وصل لأعلى ليفل قبل 12 ساعة ها؟ سكسس أوف تريتمنت خاصة بيك الحوش. طيب ايه انفستيجيشن تاني نعمله؟ نعمل ايه؟ الايكو هستفيد منه ايه؟ بصوا لي اولا ايكو هلاقي حته ما بتتحركش ايه كاينيتك سيجمنت, او ممكن تلاقي حركتها قليله هايبو كاينيتك, او مع الكونتراكشن تلاقيها بتبلش اللي هي بدايه يسموها ديس كاينيتك. يبقى الايكو هيشخص الانفاكشن بيوريك ايه كاينيتك هايبو كاينيتك او ديس. بس مش كده بس, اعتقد الايكو يوريك الكومبليكيشن مايتا جيجو في اس دي بيكارك فيوجن وكارك انيوزم. مش كده ولا لا؟ الايكو يوريك الاكستنت اوف ذا انفاكشن. او لو الحته لما بتضحكش حته صغيره غير لو حته كبيره. مش كده ولا ايه؟ طيب ولو الحته الانفاكت لقيتها ثين رفيعه، الحته اللي ما بتلحقش لقيتها رفيعه، ده معناه انا حصلها هيلينج باي، يبقى الانفاكش ده اولد. لو الحته اللي ما بتلحقش ثين حصلها فايبروز، يبقى دي ايه؟ حصلها ثينينج اوت. مفهوم ولا لا؟ يبقى الايكو مش بس بيشخص انفاكشن، بيشخص السايت والاكستنت كومليكيشنز، وهل الانفاكشن اولد ولا ليس. نعمل راديو ايزوتوبيك سكاننج باستخدام النظائر، وده هيوريك ايه بقى الريفيرسبل كولد سبوت. الانجينا كانت ايه؟ مفهوم؟ كونا انجوجرافي يبقى الفيسل مقفول، بس بنعمله في وقت معين هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. اعتقد نعمل بلاد جلوكوز، كوليستيرول، كواجيليشن، وفاير اللي هي ريسك فاكتورز فور اثيروسكلروسيس. ماشي باشمهندسين، واضح؟ انفستيجيشن مهمه جدا بتاع الميكرو انفكشن، مهمه جدا. تريتمنت بص معايا كده، انا هقول لكم التريتمنت بتاع الميكرو انفكشن بيتعمل ازاي ليترالي، واضح؟ يعني ازاي عيان قدامك تتعامل معاه، لان الاسئله معظمها في التريتمنت بتعتمد على اللي فاهم يعني ايه تريتمنت، مش اللي صامه، مش ايتمز. فاهمين ولا لا؟ بص لي انا بني ادم، عامل ميكرو انفكشن، واضح؟ لو ان عيني ميكرو انفكشن 60% منهم بيموتوا ديورينج ترانسفير تو ذا هوسبيتال، بس يابا 60% بيموتوا ديورينج، والكوز اوف ديث بيبقى اريثمي. الكوز اوف ديث اريثمي، 60% بيموتوا بسبب الاريثمي ديورينج ترانسفير. ففي فيزيشن في بلفاست بعد بني سويف محطة او اتنين تاني، بلفاست دي موجودة فين؟ هولندا. بلفاست في هولندا، كافر الدوار يا دلو. بلفاست موجودة في ايرلند، ايرلندا. المهم بلفاست فيها دكتور كارديولوجيست قالك مدام العينين بيموتوا بسبب الاريثمية، عمل عربية، عربية عادية جدا، والعربية دي حط فيها جهاز دي سي شوت، وحط فيها كل الأدوية اللي بتحتاجها لعلاج الأريثمية، وبعت فيها دكتور. أي عيان عنده ميكرو انفاركشن في البيت العربية دي تروح تجيب، المورتاليتي قلت 10%. فلما لقوا إن العربية دي سكسسفول في عيانين ميكرو انفاركشن، قالوا خلاص نستخدمها لكل العيانين. فدي بداية عربية الإسعاف اللي أنتوا تعرفوها، البداية بتاعت عربية الإسعاف وبعيانين ميكرو انفاركشن. نبي يا أولاد عايزينها يطلع يعني طلبة معاك تنهى، عندك الحمام وخش لها واطلع عشان ما تعفرش حواليك. معاها بهوات. الفكرة ان دي الفكرة بتاعت عربية الإسعاف اساسا. طيب لما يجي عيان ميكرو انفكشن جنب واحد جارك حظه الاسود انه جارك، حظه الاخضر جاله ميكرو انفكشن، حظه المعفن ما لقوش غيرك ينادوك، ده منحوس بكل المقاييس. دخلت قلت له فيها حاج؟ قال لك عندي وجع بسمع في كتف الشمال. بقاله قد ايه حاج؟ بقاله ساعة. طب خد القص ده تحت لسان نايتريت، البين مش بيلي. اول حاجة تعملها قرصين اسبرين يقرقشه، قرصين اسبرين يقرقشهم، مش يبلعهم. chewable aspirin. chewable aspirin. مفهوم ولا لا؟ وبعدين اتصل عبيت الاسعاف تعالوا لي بصور. فعبيت الاسعاف وهم بينقلوه بيبقوا مونيتورنج غير عشان لو جاله فنتيكولار تاكاردي بيدوله ليدوكين. لو جاله بادي كاردي يديله اتروبي لغايه ما يوصل المستشفى. وراح طبعا لازم توصلوا المستشفى باسرع وقت ممكن. عايزين نلحق الحته الاسكيميك قبل ما تموت. فاهمني ولا لا؟ طبعا عندنا في مصر دي قصه لطيفه جدا. وطبعا اللي قاعد في عبيت الاسعاف مونيتورنج مين؟ ادي اشكال اللي هتشتغل بعد كده. تخيل عين ده دكتور, تخيل المنظر اللي في عبيت الاسعاف هيبقى عامل ازاي. بيقول لك مولع سجاره. يعني اذا كان ده الدكتور تخيل, انا عايزك تتخيل ابعاد الموقف. ده الدكتور اللي تحت ايده هيبقى شكله عامل ازاي. حجيج اه لك حجيج يا لا حجيج. يا ولاد انتوا مش متخيلين يعني ايه عبيت اسعاف. على فكره عبيت اسعاف عندنا ويل اكويبت, عبيت زي الفل. على فكره اقسم بالله ما في عندنا حاجه ناقصه. احنا شعوب معفنه ولازم تبقوا فاهمين كده. ولو ما اقتنعناش بكده والله ما هننفع. احنا معفنين من جوه يا ولاد, اقسم بالله احنا شعب معفن. واقسم بالله ما عيب امكانيات ولا عيب دخل ولا الكلام الفارغ ده ولا الفرص والكلام الفارغ ده. كلنا شعب معفن جربان بكل المقاييس اخلاقيا واجتماعيا وشغل وكل حاجه. شاطر في الفهلوه, عايز يقبض فلوس من غير ما يشتغل, وعايز ما يشتغل يقلب من الشغلانه فلوس زياده, ولو ما قلبش منها فلوس زياده ما يشتغلش. لكن طلعوا بره يشتغل زي الكلب, يشتغل زي الكلب عشان عارف انه هيترفض. لكن احنا شعب بيجح لا كله كده. انا معمم لا اختص حد, لكن بغض النظر يعني هقول لكم على حاجه. انا قلت لزمايلكم على القصه دي. انا لما رحت امريكا شغلوني في الامبولانس. دكتور الاي سي يو بيبقى فيه عنده يوم في الشهر مسؤول عن امبولانس, مسؤول عن امبولانس. الكارثه ان انا لسه اول ما وصلت قالوا لي ان انت بكره مسؤول عن امبولانس. انا ما اعرفش يعني ايه مسؤول عن امبولانس. عندنا في مصر مسؤول عن امبولانس يعني بطلع بعربيه اسعاف او هجيب العين واجع. فنفسي صعبت عليا طبعا. يعني انا اولاد الكلب عشان جاي من مصر نفسي صعبت عليا بجد. ويبقى اكتئبت بالليل وحالتي بقى لو تاني يوم كانت الدنيا تلج بقى نيويورك بالتلج فيها ابن كلب يعني. فلبست كل الهدوم اللي في الدولاب. ما انا طالع في عربيه الاسعاف بقى والبرد والقرف يعني. وصلت اول ما وصلت المستشفى قلت لهم انا بتاع الامبولانس النهارده. فقالوا لي طب روح الهيد كوارترز بتاعتهم اللي هي الاماكن المكان المسؤول عن الامبولانس. دخلت لقيت ممرضه عندها 80 سنه حاجه كده يعني. اللي هو قلت الله يخرب بيت كمان يعني. هتبقى اخاها كمان يعني. وبصري من تحت النضاره وحاله اهلها قلب. بقول لها I'm the responsible physician for the ambulance. sit here. قعدتني كده على مكتب وحواليا في شويه حاجات كده مش عارف ايه. وبعدين قلت بقى دام قاعدين ورحت بس الكتاب على الطرفين لغايه ما ينادونا نطلع بعربيه الاسعاف. الكارثه بقى لقيت صوت من الاجهزه اللي قدامي حد بيتكلم. فانا مال انا مال اهلي يعني. فلقيتها بتبص لي بتقول لي aren't you going to answer؟ قلت لها انسر مين؟ قالت لي ambulance. قلت لها ambulance ازاي؟ قالت لي they are calling you. انهم راحوا عشان يجيبوا عيان فبيكلموه. قلت لها سلام. قالت لي اه. المهم قلت لها تكلموا من قالت لي دوس على الزرار المايك. دوستوا خير حد. فقال لي transferring patient 40 years old myocardial infarction at home. request to give strip kinase. بيطلب الاذن مني ان هو يدي. هو بارامدك. قلت له request is not granted. انا مش موافق. هو سكت لحظه وبعدين لقيته بيقول لي واي اللي هو ايه ليه بروح خالتك. فأنا قلت له I need to see the ECG. سكت برضه راس قال لي Doctor you have the ECG in front of you. فلقيت الممرضة بتشاور لي من فوق قالت لي بعت لي ECG بالفاكس. بدلدل من فوق عشان ECG شفته acute inferior myocardial infarction. To the permission granted. خد الديسكريبت كارديز. ايه ده الديسكريبت كارديز؟ قال لي going back to the hospital. يعني خلاص احنا هناك. اتاري ابن الذين كان بيعلم الديسكريبت كارديز وهو بينقله من البيت للعربيه. يعني هم بغض النظر مش دي القصه. واحنا وهو في العربيه لقيته بيقول لي دكتور وي هاف فريكوينت بي في سيز wouldn't you like to give lidocaine. فقلت له permission is not granted. قال لي ليه؟ ابتدى ينتقل من خلى بقى لبقى الاعلى يعني. ف قلت له I need to see the ECG. انا مش شايفه ام دلدل. قال لي دكتور now we are in the ambulance. You can see us. فلقيت الممرضة بتشاور لي على شاشة. فلقيت هو بيعمل لي كده. قلت له في كاميرا فيديو في الامبولانس. عارف بيشاور لي على المرة. هو مؤخرتك بص بقى. طبعا القصة مختلفة. عايز اقول لكم ان انا كاتب لكم جملة ممكن تشلك. يقول لك الستريبت كاينيز او فومبوليتيك ثيرابي از جيفن ديورينج ترانسفيرينج ذا بيشنت تو ذا هوستل باي ذا امبولانس او ذا هليكوبتر. في عندهم حاجة اسمها تروما اور او انفاكشن اور. يعني في جولدن اور اللي هي الساعة الاولانية. لكن انا عايز اوصله لك خلصنا انا العين المستشفى. اول ما يوصل العين المستشفى هتدخله الاي سي يو. هتدخله فين؟ هتلاقي ابو الشفاء مستني. انا اي سي يو بتاعتي. هناخد العيان دخله الاي سي يو. ليه دخلته الاي سي يو؟ احنا اكتر حاجه بنخاف منها ايه؟ اريد هتموته. يبقى انا عايز احطه في مكان يبقى مونيتورد لمده 24 ساعه. معايا ولاد ولا لا؟ ولازم المكان ده يبقى المونيتورنج بدكتور او نيرس بيعرفوا يتعاملوا مع الاريتمي. ولازم المكان يبقى فيه الاكويبمنت اللي نيدد عشان يعالج بيها الاريتمي، سواء دي سي شوك، الكتروفيسيولوجيكال ابليشن، اوفر درايف بيسنج، مفهوم ولا لا؟ فلازم احطه في الاي سي. حلو الكلام. هتحطه في الاي سي لمده قد ايه؟ قالك 3 ايام. لو العيان مش كومبليكيتد ينقله الاوضه عاديه. بعد 3 دايز انقله الاوضه عاديه. اوكي؟ قال لك كويس قوي. لو كومبليكيت طبعا هيقعد فتره اطول. العيان بعد ما يتنقل الاوضه عاديه بيقعد 4 ايام وبعدين يسيب المستشفى. ده لو ان 3 ايام اي سي يو 4 ايام اوضه عاديه وبعدين يسيب المستشفى. واضح؟ طيب دخلنا الاي سي يو. هتنامه في السرير. ابسولوت بيد ريست. معايا يعني ايه ابسولوت بيد ريست؟ يعني يعمل كابانيه وهو على السرير. عايز يعمل حمام بيجيب له بيديه يعمله وهو على السرير. ليه بقى؟ انا مش هسمح له يروح الحمام واخد بالك ويسيب المونيتور. امال انا مدخله ليه اصلا؟ مفهوم ولا لا؟ واضح؟ فدي حاجه. فاول يوم ما يروحش الحمام يعمل حمام وهو على السرير. تاني يوم يجيبوا له بيد سايد كوميد اللي هو اللي هو السرير الكباني على عجل كباني نقال. يعني عندنا بيبقى حفرة اللي جنب السرير وحفرة كده على جنب. بعد اليوم التاني مسموح له ان هو ايه يروح الحمام. اوكي ولاد؟ طيب الحاجة التانية بقى ده بالنسبة للاي سي يو نقلته للسرير. ابو الشفاء هياخده منك ينعمه على السرير. اول حاجة هيعملها حطيت له اكسجين عشان نزود الاكسجين سبلاي للاسكيميك اريا. عشان هو عنده كونجيشن في اللنج الاكسجين هيفيده. مفهوم ولا لا؟ يعني اول ما هرجع نايمه على السرير بدرس وحاطط ايه وحاسس العيان ادوك اسبرين تقرقشه. لو قال لي لا هروح مديله انا اوسيل اسبرين. مفهوم ولا لا؟ هو المفروض ياخده ديورينج ترانسفير. لكن لو اهله هم اللي جايبينه المستشفى ما خدوش. مفهوم ولا لا؟ هدوله. واضح؟ دي له تشوب الاسبرين. مفهوم يا باشمهندسين؟ يبقى اول حاجه بيد ريست مش كده ولا لا؟ وبعدين ادينا اكسجين وبعدين اسبرين. بعدين الممرضه هتروح جايه تقول لك عايز ايه يا دكتور؟ لا اعملي لي رسم قلب واركبي لي كانيولا. فهتعمل رسم قلب عشان تاكد التشخيص. وعلى هتحط ايه؟ وهي بتحط الكانيون بتاخد الدم تبعته عشان انزيمز عشان تشوف كارك انزيمز وتعلق ايه؟ سلايم. تقول لها حطي لي على السلايم ده بقى ايه؟ النيتريتس. هناخد نيتريت انفيوجن اي في. تقول لها خلاص يا دكتور. تقول لا لا عايز بيتا بلوكر. دواء اسمه ميتوبرولول بيتا بلوكر. هندي 5 × 5 × 5 يعني كام؟ 15. وتكتب بعد كده ان العيان هياخد بعد كده تابلتس نيكست داي. يعني هو هياخد 5 × 5 × 5 بكره هتبتدي له ايه؟ بيتا بلوكر تابلتس. ونايتريت شغاله انترافينس مفهوم ولا لا؟ واضح. ودينا انتي بليتلتس معاه يا باشمهندسين دكاتره. طبعا بعد كده تقول لك الممرضه خلاص. قول لها لا لسه. تقول لك عايز ايه تاني؟ قول لها لو سمحت على ايه لي هيبرين؟ هيبرين اه. تقول لك ليه؟ قول لها اللي عنده هينام في السرير هيجي له دي في تي وبالمون امبوليزم. الحته الانفكتد مش بتكونتراكت ممكن يحصل استاجنيشن للدم عليها ويعمل ميورال ثرومبس ودي تعمل امبوليزم. اضف الى هذا انا عايز امنع الثرومبس ان هي تكستند جوه كورنرز. مفهوم ولا لا؟ والله ولا حد فاهم حاجه معايا؟ الى الجحيم. اولا ميد ويست ادينا اكسجين ادينا نيتريتس اديت اسبرين اديت بيتا بلوكر كاني بدي علاج الانسيبل انجينا بلدي. قالك ادي مورفين. ليه يا عم؟ قالك المورفين هيفيدنا في حاجات كتير. هيقلل انكزايتي فهيقلل اريثميا. والمورفين فينو دايليتر هيقلل فينوس ريتيرن يقلل لود على الهارت. انا ما بحبش ادي مش انا يعني استاذ الدكتور شريف. ليه؟ قالك البين از ا ماركر فور ذا سكسس اوف ذا تريتمنت يو شودنت ماسك ات ارتفيشال. يعني اديت مورفين البين راح. طب انا هعرف ازاي كان التريتمنت بتاعي سكسس ولا لا؟ لكن في كتب تقول لك كيل ذا بين بيفور ذا بين كيلز يور بيشنت. يقول لك ادي مورفين علشان البين ممكن يعمل اريثميا داخل عن في اريثميا. فقالك كيل ذا بين بيفور ذا بين كيلز يور بيشنت ادي مورفين. ماشي. طيب ايه كمان غير مورفين؟ اقول لك هنديله سيديشن لما يجي ينام بالليل سيداتيف دايزبامس. تخيل عيان عارف ان عنده جلطه في القلب وانه ممكن تموته تفتكر هينام؟ هيبقى عنده ايموشنال ستريس عليه فلازم تديله سيداتيف. دكاتره معايا ولا لا؟ لغايه دلوقتي انا علاجي زي علاج مين؟ انجينا انستيبل انجينا. بس هتيجي الممرضه تقول لك يا دكتور انا هبعت الورق بتاع العيان للصيدليه عايز تضيف ادويه؟ لا عايزك نديله لاكزيتيف. انا مش عايز عندي يحزق. حزق يعني فيجاس. فيجاس يعني اريثمي. معاه ولاد ولا لا؟ تقول لك ماشي. وايه تاني؟ تقول عايز اديله اتش 2 بلوكر عشان ستريس اصف. مفهوم ولاد ولا لا؟ ولو النبي الصيدليه كمان خليهم تبعت لي الكافتيريا الاكل بتاعه 5 وجبات سمول فراكشنيتد ميلز لو فات لو سولت نو كوفي نو تي نو كولا زي الانجينا. معاه بهوات ولا لا يا دكاتره؟ انا ماشي تبك مين لغايه دلوقتي؟ انجينا. مفيش ولا حاجه زي ده لغايه دلوقتي غير الهيبرين. والهيبرين كان بيشتغل في الانستيبل. واضح ان انتوا زهقت. حتى لو زهقت مفهوم ولا لا لغايه دلوقتي؟ ماشي. انا اديت الدراجز دي كلها. بعد ما اديت دول اروح للعيان. على فكره القصه دي بالظبط 10 دقايق. اللعبه اللي انا حكيتها دي كلها 10 دقايق. مفهوم؟ وبعدين تقعد جنب العيان. تقول له يا حاج الوجع بقى له قد ايه؟ بعد ما عملت كل ده هتروح تقعد جنب العيان فاهمين ولا لا؟ تقول له يا حاج الوجع بقى له قد ايه؟ في عين انتليجنت يقول لك والله بقى له ساعتين في عين او 3 ساعات او بقى له 4 ساعات. في عين يتوهك بقى تقول له بقى له قد ايه؟ يقول لك بقى له 2 يومين يا بيه. تقول له يا اسود البين مستمر بقى لك 2 يومين؟ يقول لك لا بيروح وبيجي يا ابني. طب اخر مره جات لك منين؟ يقول لي فجر تقول الفجر يعني من الفجر لغايه دلوقتي، يقول لك لا انا نمت بس صحيت لقيته موجود. في عينات في القصر العيني يعمل لك وساح، او في واحد تقول له الوجع كان امتى يقول لك انت ام محمد بتغسل حتاهلك، اقول لك كان ساعه العصاري. عصاري اللي هي بقى ايه اجابات مبهمه ما تفهمش. لكن في بقى انتليجنت يعني يقول لك من الساعه 5 او من الساعه 7. العين اللي انا مش عارف التايمينج امتى بعتمد على الانزايمز، صح ولا لا؟ طيب بص لي هنا، ليه بتسال عن السؤال ده؟ لان العين اللي جاي لي قبل 12 ساعه ليه تعامل مختلف عن العين اللي جاي بعد. اللي قبل 12 ساعه في عنده حته اسكيميك هلحقها افتحها قبل افتح القطي قبل ما الحته دي تموت، غير اللي جاي بعد 12. ماشي، العين قال لي بقى لي 5 ساعات، قول له ابشر يا حاج احنا هنفتح لك الشريان وفي حته اسكيميك هننقذها. يقول لك حلو يا ابني ربنا يخليك، ازاي؟ تقول له في ادويه اسمها thrombolytic drugs، ادويه بتدوب الجلطه، اشرهم دواء اسمه ستريبتوكاينيز ب 400 جنيه الامبول رخيص، 400 جنيه الامبول which is رخيص. ستريبتوكاينيز ده بيتاخد من مستخلص من ايه؟ ستريبتوكاينيز يبقى ايه؟ ستريبتوكوكاي. ده بيستخدم من ستريبتوكوكاي. في مشكله، ايه المشكله اللي فيه؟ انك بما ان انت بتستخلصه من ستريبتوكوكاي، في مشكله كبيره ان كلنا جالنا ستريبتوكوكال انفكشن وكلنا عندنا انتي بوديز ضد ستريبتوكوكاي ومشتقاتها، which means ان انا وانتوا عندنا انتي بوديز ضد ستريبتوكاينيز، فلما هتدولي على الاقل في جزء هيكسر مش هيشتغل. قال خلاص ندي دوز عاليه، مليون يونت، مليون ونص يونت، مليون ونص يونت عشان جزء كسر وجزء اشتغل. بس في مشكله في الدوز العاليه دي، ان لو العيان كان عنده ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن من اسبوع مثلا، يعني عنده الانتي بودي تتر ايه، ده ممكن يدخله في انافيلاكتيك رياكشن. فهمتني ولا لا؟ يعني في عيب منه انافيلاكتيك، وفي عيب ان يو هاف تو يوز ا هاي دوز. الحاجه الثالثه، لو انا استخدمته النهارده اديت العيان وجالي العين بعد اسبوع جاله انفكشن تاني ما اقدرش استعمله، هتفضل ما تقدرش تستعمله اتليست لمده 6 شهور. لان لما انا اديته النهارده انا اديت مليون ونص، اكيد الجسم هيكون انتي بودز بالعبيط، مفهوم ولا لا؟ هيكون انتي بودز بالهبل. فلو اديته تاني هيعمل لي ديفينتلي انا فلاكتيك اكشن، مفهوم ولا لا؟ ده عيب مين؟ السيركاليز. في دواء تاني اسمه تي بي اي، تيشو بلازمينوجين اكتيفيت، ده موجود ناتشوري في جسمك، احنا صنعناه بالجينيتيك، ما دام ناتشوري في الجسم يبقى ما عندناش ضده انتي بودز. مشكله، ممكن استخدمه النهارده استخدمه بكره، وبدي دوز 100 ملي جرام بس كلها هتشتغل، بما انها كلها هتشتغل يبقى السكسس ريت عالي، مفهوم ولا لا؟ عيبه ب 5000 جنيه. واضح؟ في بقى نقطة مهمة، قال العيان ربنا يخليك يا بيه اديني الدواء اللي بيدوب الجلطة، مفهوم ولا لا؟ قلت له لا يا حاج، الدواء ده بيدوب الجلطة مش بس في الشرايين التاجية، في أي قلط في الجسم. يقول لك يعني إيه؟ قلت له ما أقدرش أدولك إلا ما أتأكد إن أنت مش هتنزف. افرض عندك حاجة بتنزف ومقفولة بالكلاط وانا اديتك الدواء ده، هيفتح القاطي ويخليك تنزف تاني. يقول لك طيب يا ابني اتفضل، لازم اسالك شويه اسئله عشان اتاكد انت مش هتنزف مني. يقول لك قول. تقول له يا حاج انت عندك ورم في المخ؟ قال لك لا. جالك قبل كده اي جلطات او نزيف في المخ؟ قال لك لا. قول له كويس. عندك دايابيتك ريتينوباثي؟ ما انت عندك السكر حاج. يقول لي اه. قلت له عندك دايابيتك ريتينوباثي؟ عينيك كان في مشكله في النظر؟ قال لي لا. قلت له كويس. ليه بقى؟ لان في دايابيتك ريتينوباثي بيبقى عندهم نيو فاسكولاري وبيبقى عندهم لايبلتي فور هيموريدج. قلت له كويس. بعدين تيجي على صدره، احنا نازلين من فوق لتحت، صدر الهارت. هارت تسأل بتوع الإسعاف اللي عنده أريستد وانتوا بتنقلوه، قال لك اه. عملت له مساج؟ قال لك اه عملنا له مساج. لمدة قد ايه؟ قالوا له حوالي 13 دقيقة. قلت له ما ينفعش يا حبيبي. يقول لك ليه يا حبيبي؟ قلت له بعد ما عملوا لك مساج اكتر من 10 دقائق اكيد في رب اتكسر. وهما بيعملوا مساج. فبقى عندك تروما في بليدنج فيسلز. قيس ضغطه. لو قلت الضغط فوق 180 على 110 ما تديش ثرومبوليتك، لان الضغط العالي معناه في فيسلز ايه؟ كابيلاريز وارتيريز عماله بتفرقع. هو اللي تعمله وطي الضغط وبعدين يبات. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب تسألوا حاجة، عندك قرح حبيبتك قاصر؟ قال لك لا. انت حامل عنك؟ قال لك لا. ليفر سيروزز؟ مفيش. عندك هيموفيليا بيربرا؟ قال لك مفيش. قال له ابشر يا حاج هنديك الدم ونديله ثرومبوليت. لكن لو جالي العيان قلت له حاج جالك نزيف في المخ، قال لي اول امبارح والله عينيك انا شايفك بالعافيه يا ابني، المساج اتعمل له 3 4 ساعه تقريبا، ضغطه 300 على 550، مش راجل حامل وعنده بيبتك قصر وشويه سيروز على خفيف، وهو صغير كان عنده هيموفيليا. عون ابوه خلاص، ده ما ياخدش ثرومبوليتك. يلا تاني، لو العيان قبل 12 ساعه حاول افتح لقاطي بثرومبوليتك، بس لازم اتاكد العيان مش هينزف مني في كونترا. حلو، بص بقى معايا، العيان قال لي لا مفيش حاجه، رحت مديله ثرومبوليتك، هديله ثرومبوليتك خلاص، اديت ثرومبوليتك القاطي ما فتحش. طبعا عرفت ازاي ان القاطي ما فتحش؟ ما حصلش ايرلي بيك للكارديك انزايمز، ما فيش ريجريشن اس تي سيجمنت اليفيشن، ما فيش ريبرفيوجن اريديا، والبين لسه موجود. اروح مدخل عن القسطره، هفتحه باب القسطره، وساعتها يسموها ريسكيو بي سي اي او ريسكيو بي تي سي. ريسكيو بي سي ان انا بعد ما اديت ثرومبوليتك وفشل دخلت القسطره. مفهوم ولا لا؟ لكن العيان جاي لي قبل 12 ساعه عنده كونترا انديكيشن للثرومبوليتك، قال انا عندي بابتك قصر وكان بتنزف على فكره من اسبوع، هينفع اديله ثرومبوليتك؟ اخش القسطره افتحه في القسطره، بس ساعتها نسميها برايمري بي سي اي. يبقى برايمري بي سي اي انت دخلت على قسطره من غير ثرومبوليتك، لكن لو دخلت على قسطره بعد الثرومبوليتك ما فشل يسموها ريسكيو بي سي اي. أفهم حاجة؟ ماشي؟ دكاترة واضح؟ طيب أفادكم الله. تاني يوم دي واحدة عايز تقول إيه؟ لا يا بابا، ده بره بيدوه في الإسعاف. أبو سيدك ما تضغطش على أعصابي يعني. انا بحكي لك قصه، بقول لك الورقه مدلدله يعني عايز ايه. لكن anyway اللي انا عايز اقوله بس ده، لو العين جالك قد ايه؟ اقل من 12 ساعه. لو عين جالك بعد 12 ساعه مش هنديله اي حاجه، يعني هنكتفي باللي ابتدينا بيه اللي هو النايتريتس والبيتا بلوكرز والاسبرين والاكسجين واللاكزيتيفز والاتش 2 بلوكرز، فاهمين ولا لا؟ والمورفين والسغد بس، لكن مش هعمل حاجه تاني. واضح؟ ده لو جاي ايه بعد تاني يوم بقى العين يضاف له دوائين، دواء اسمه ايس انهبيتور، واليوم التاني بيضاف لهم ستاتنز. الايس انهبيتور وظيفته ايه؟ يقلل الريموديل عشان يمنع الانيوريزم فورميشن، ولو العيان عنده هارت فيلير ده هيتريت الهارت فيلير ايس انهبيتور. وحتى لو العيان ما بيشتكيش، لو الايكو مورين ان الكونتراكتيليتي ايه ضعيفه، الايس انهبيتورز هتساعدني ولا لا؟ يعني ايس انهبيتور بنديها في اي عيان عنده انفكشن حجمه كبير عشان الري موديلنج، او العيان عنده مانيفستيشن اوف هارت فيلير، او حتى لو ما عندوش مانيفستيشن لو الايكو مورين ان الكونتراكتيليتي ايه ضعيفة هندي ايه سنهبت وبندي status طب مفهوم الهد ولا لا بندي ايه فاضل نعالج complication انتوا تقولوا complication وانا اقول عليه هارت فيلير هتعامل معانا انه هارت فيلير هديله علاج هارت فيلير ما عدا مفيش ديجيتالس فاكرين انا قلت لكم الاسكيميا والهايبوكسيميا بتدخلنا في ديجيتالس سيستم شاس بيعمل اريتمي اصلا مفهوم ولا لا مفيش ديجيتالس ده هارت فيلير في معلومه تانية مهمه في الهارت فيلير لو رايت سايدد انفكشن رايت سايدد ايه ممنوع النايتريتس ممنوع تدي نايتريتس العين رايت فنتيكلا انفاكشن رايت فنتيكلا انفاكشن يعني فنتيكلا ايه في حته انفاكتد ما بيفضيش كويس صح وضع على جابون فالبريشر في الفنتيكل عالي مش قادر يستقبل دم كويس ها وانا عايز يستقبل دم هل ادي دواء يوسع الفينز ويقلل فيها البريشر وضع اللي جابوني على انا عايز الرايت فنتكل يتملي دم عشان يكونتراكت ويطلع كده كابوت كويس فلو اديت اي حاجه تقلل الفينس ريتر ضغطه وقع ممنوع النايتريتس في مين رايت فنتكل انفكشن اللي هو بيعمل رايت فنتكل فيلر يعني مفهوم ولا لا ولا الهوا طيب بص تاني بقى غير الهارت فيلر اتفضل مايت الليجاج يتعالج سيرجيكال هو الفي اس دي بس خد بالك يتعالجوا سيرجيكال بعد الانفكشن باسبوعين ليه لو انا دخلت عشان اعمل مايتال فالف ريبليسمنت هشيل القديم واحط فالف جديد واخيطه لو خدت سوتشر في حته انفكتد سوتشر مش هتثبت لان ده فرايبل تيشو فبستنى اسبوعين لغايه ما يحصلها هيلينج باي فيبوظ عشان اقدر اخد فيها ستيتشز مفهوم واضح غير اريدمي هتتعالج على انها اريدمي شوك لو نيوجينيك شوك دي انا الجزم كارديوجينيك شوك هنتعامل معاه لانه اكيد بالموناري ونحاول نفتح القاطر نفتحه ازاي ده الحل الوحيد قدامه عشان يعيش انك تفتح القاطر تفتحه ازاي قسطرة ما ينفعش ترومبوليتك ليه بقى ليه ما ينفعش ترومبوليتك ما ينفعش ترومبوليتك عشان عنده ثرومبوزس هي الفكرة في الموضوع ان العيان ده الثرومبوليتك ثيرابي فيه مشكلة ان انت بتدي انترافينس والعيان ده عنده سلاج الشركليشن هي شوكت يعني الدم اللي هيوصل للكورنيس هيبقى كميته وكمية الدوز اللي هتوصل قليلة انت مش جارنتينج ان الدوز اللي بتديها دي هتوصل للكورنيس عنده سلاج الشركليشن العيان وبعدين ده حله الوحيد ان القاط يفتح فلازم قدام عيني بقى افتحه لازم استخدم حاجه تاكد ان القاط اتفتح دي سبيشيز داي مفهوم ولا لا والله ولا الهوى ايه تاني انيويز احنا قلنا علاج ادينا انتي كواجلانس وانتيس انهبيتورز وانتي اريثميك وفي الاخر عملنا انيويز ميكتور ايه كمان بيكارديتس البيكارديتس احنا قلنا كام نوع نوعين اللي هو ايه ايرلي وليت الايرلي اديهم نون ستيرويد اسبرين بروفين الليت كورتيكوستيرويد مش اوتو اميون ولا ايه يبقى الليت كورتيكوستيرويد ذاك الايرلي تايب ناصر مفهوم واضح غير بيكادر الفيوجن ده مات الا لو حصل الفيلم العربي الهابط في فيلم عربي هابط ممكن يحصل والعين يعيش انا ما شفتوش في حياتي غير مرتين مره في القصر عيني ومره في طرف وادي خلاص شايف القصر عيني وفي طرف وادي لكن غير كده ما شفتوش العيان في الاي سي يو عنده ماكاريو فانكشن بتاع الاي سي يو لاحظ ان ضغط العيان بيقل والنيك فيز بقت كونجستد ابتدى يحصل له بكده الايه افيوجن مش كده ولا لا فهو عمل ايه بقى عمل كود بلو كود بلو معناها في عيان بايه بيفيص ماشي عمل كود بلو فالممرضات جم والدكاتره ماشي عمل ايه بقى راح قايل الممرضه منهم سيرجيكال اي سي يو سي سيرجيكال كارديو ثوراسيك ستاند باي يعني ايه واحد بتوع جراحه قلب وصدر خليهم جاهزين لغايه ما نجيب ستاند باي الممرضه الثانيه قالها بيكارديو سنتيسيس نيدل راح مدرب بيكارديو سنتيسيس نيدل راح ناطط فوق السرير ومدخل نيدل سبزي فويد وابتدى يشفط ايه دم بسرنجة 50 ملي عارفين سرنجة 50 سرنجة تخيلها كده روح سحب الدم يدهولها تروح مدياله سرنجة تانية فاضية هي تاخد منه سرنجة المليانة دم تحقنها انترافينس في العيان بعمله اوتو ترانسفيوجن طيب هو نط فوق السرير الدكتور وعمل بيعمل كده وهو بيعمل كده والممرضة جنبه بتجري جنب السرير العمال بيزقوه رايحين لأوضة العمليات هو في عمل بيسحب لا دي بتحصل بتضحكوا عليه دخلنا المستشفى دخل شويه اوضه العمليات هيفضل شغال زي ما هو لغايه ما بتاع الكارديو ثوراسك سيرجي لا يقول له اي سي اوف احنا ما بنتعاملش بالاسامي بنتعامل بالبوزيشن بتاع التخدير هيكون ساعتها عمل انتوبيشن للعيان بتاع الكارديو ثوراسك سيرجي هيبقى واقف متعقم يقول لك اي سي اوف تروح انت باعد يروح طيب المشرط في الاسترنم فاتح الاسترنم جاي على الحته اللي فيها الرابتشر ومخيطه ويقف الجراح يقوم يسقف لكم انتوا الاثنين ما هو فيلم عربي هابط ابن كلب يعني حصل والعيان سرفايفد القصه دي محتاجه بس بتاع القصر عيني انا مش عارف سرفايفد ازاي بس هي قصه انه حصل له رابتشر الصبح وكان عندنا في الشيف مختار فالصبح التيم بتاع العمليات موجود وشغالين اوريدي في اوضه العمليات يعني اوريدي اوضه العمليات مفتوحه وشغاله ومتعقبه كل اللي عملناه احنا بلغناهم احنا طالعين لكم بس والعيان طبعا احنا بنعمل بيكادو سنتي يعني احنا عادي دي احنا متمرنين عليها بتوع شريف مختار دول قصه فانيوي دار فؤاد عندهم مدرس كارديوثراس سيرجي ضبطش 24 ساعه ودرس في القصر العيني واضح بغض النظر نكمل كلامنا في كومبليكيشن تاني ميولار ثرومبس قلنا الحته اللي نوت كونتراكتنج بيبقى الدم عليها ايه استاجن تعمل لنا ميولار ثرومبس وممكن يعمل امبوليزم بنديله اورال انتيكوجولانت ونعيد الايكو بعد 14 لو لقيت الميولار ثرومبس لسه موجوده هكمل انتيكوجولانت فور لايف اختفت هتوقف الاورال انتيكوجولانت يعني انت بتديها لمده ايه 4 شهور بعد 4 شهور اعمل ايكو لقيتها موجوده هتكمل انتيكوجلانس فور لايف اختفت خلاص مفهوم ولا لا اللي بعده بالموني امبوليزم ندي هيبر ان سبكوتينيوس نتعامل معاها لانه بالموني امبوليزم غير فوزن شولتر بنعمل لهم فيزيوثيرابي ونجيب كورتيكوستيرويدز مفهوم ده بالنسبه لايه التريتمنت بتاع المايكارد انفكشن والكومبليكيشن بتاعته مهم جدا جدا هناخد بريك نصلي هناك هناخد بس اشوف اسمه